أعوذ من المجرمين. إن شاء الله لا ولا لا. جبت المحاضرة اللي فاتت. كمان؟ الشغل أهم مني. احنا حياتنا مع بعض أهم من الشغل. CIA حياتنا. لازم. جبت كام في الامتحان؟ هقتلك. جيت متأخر حوالي 10 دقايق. يعني جبت كام؟ طب وحليك كام؟ مش وحش. اصل انا بهتم بالصغيرين برضه في السن دي. الصغير جامد. وعدتكم على ايه؟ ما انا هجيبه من حته تانيه بس مش دلوقتي. لسه بتتخدعوا. النهارده. بس انا جبت اسئله انتوا شفتوها قبل كده. كلها؟ ولا سؤال او سؤالين؟ سؤالين. ده صح. يلا نتكلم النهارده على البوليسيس. بوليسي وبروسيجر ورول. لا انا مش عايز. مين معاه ورق زياده؟ العيال دي غبيه جدا. والله العيال دي اخطر ما يمكن. قلت لهم انتوا محضر في المره. حد معاه ورق زياده؟ طب انا ما استاهلش كده اصلا. اي ابريشيت يو بجد. خدناها دي. مفيش حاجه لغايه الحته دي. مفيش حاجه لغايه الحته دي. انت عارفها. احنا لسه بنتكلم في الشق الاداري. بس المره دي هنتكلم على ايه؟ اهميه البوليسي والبروسيجر والرول والفرق ما بين الثلاث مصطلحات من منظور اداري. الاداره العليا اللي بتحط البوليسيز والبروسيجرز. الله. يعني انت بتتكلم عليها من منظور اورجانيزيشنال وايز من فوق. وبعدين نصغر اللعبه شويه. طب ايه البوليسي والبروسيجرز واهميتها في اداره زي اداره الانترنال اوديت؟ يبقى صغرنا الموضوع بقى شويه. يبقى هنتكلم على كم مستوى في البوليسي والبروسيجر. مستويين. اوفرول ده تعريف الانترنال كنترول نفسه يا جدع. هو مجموعه من البوليسيز والبروسيجرز. صح ولا غلط؟ لا. يعني هنا بقى هنتكلم على فكره البوليسي والبروسيجر وليه بيتحطوا واهميتهم ايه ومين بيلتزم في تطبيقهم على مستوى الاداره. غالبا مش هيسالك السؤال في البوليسي والبروسيجر اوفرول عام، لكن هيدخل يسالك البوليسي والبروسيجر والرول على مستوى ايه الانترنال اوديت ديبارتمنت. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ تعالوا نتكلم مع بعض في صفحه 117. بوليسيز اند بروسيجرز. البوليسي والبروسيجر بتتحط لحاجه دائمه الوقوع. كل يوم بتقع. داي باي داي. طالما كل يوم بتقع يبقى انا مش في حاجه ان انا اتعامل معاها باشكال مختلفه لنفس الظاهره. زي ايه؟ زي ان المخزون بتاعي بيوصل للنقطه. انا بشوف ان النقطه دي المفروض اطلب عندها. يبقى المفروض ان انا اعمل ري اوردر بوينت. صح ولا غلط؟ زي ان المفروض مثلا بيجي ريكروتمنت تعيينات. التعيينات دي المفروض ان القرايب ما يشتغلوش في اداره واحده. زي ان انا بسافر. لما بسافر عايز فلوسي وعايز بدل السفر بتاعي. الله. عمليه متكرره بقى هنا. اذا البوليسي والبروسيجر والرول دايما بتمشي مع ريبيتاتيف ايفنتس. يعني احداث مالها ليها طبيعه تكرار. علشان ما يتوجعش دماغ الأبر ليفل مانجمنت ونرجع لهم كل يوم عن نفس الشكل من الأحداث إنه ما نعمل إيه. لك ارجع لمين؟ للبوليسي أو ارجع للبروسيجر، طبق البروسيجر. فهمنا الفكرة جاية إزاي؟ تمام. An organization's policies and procedures. ده الأورجنايزيشنال ككل مش على مستوى الانترنال أوديت. Are part of its overall system من الانترنال كنترول. تمام. يعني معنى كده انا بتحقق كنترول فانكشن البوليسي والبروسيجر. طبعا بتحقق كنترول فانكشن. ليه؟ لان معناها ان في بروسيجر معين اعمل كذا، يبقى ده معناها ان هو بيمنعك من الوقوع في الغلط، مش كده برضو؟ يعني لما اقول لك مثلا النهارده انت مسافر القاهره، بدل سفر القاهره 40 جنيه، يبقى انت يو كان نوت كليم، ما تقدرش انك تملى الاستماره وتطالب فيها 50، لان انا حطيت هنا بروسيجر بيحدد كل محافظه وبدل السفر فيها كام، يبقى ده كنترول. يبقى زي كنترول فانكشن وظيفه الرقابه performed by policies and procedures is feed forward، يعني مانعه ولا مكتشفه؟ feed forward عكسها لا مكتشف. لا مكتشف يعني الحدث وقع على غلط واكتشفته، لكن طالما في بروسيجر بيمثل ريفرنس بوينت ليك، فمعنى كده انه بيوجهك للاتجاه الصحيح في التصرف، اذا ده بيمنع من الاصل، يبقى ده فيد فورورد. عكسها فيدباك. فيدباك يعني بعد الحدث، فيد فورورد يعني ايه؟ قبل الحدث. مهم قوي التعبيرين دول، اهم من بعض. فيد فورورد يعني معناها الكنترول، ده كنترول بيبص لقدام، لما يحصل كذا تعمل كذا، يبقى بيوجهك. لكن الفيدباك لما يحصل خطأ يتعالج بالشكل الفلاني. يبقى إذن يه فيد فورورد كنترول. Because they يقصد بزي دي البوليسيز والبروسيجرز. Because they provide guidance، بيديلك إرشاد، بيرشدك. On how an activity should be performed، إزاي أعمل activity معينة. Whatever إيه هي الأكتيفيتي، عملت شراء مخزون على سبيل المثال، أو إيه هي البوليسيز والبروسيجرز اللي تتبع عندما يرد بيرتشيس أوردر من شركة معينة عشان تشتري منك، يبقى نملى إيه وإيه وإيه. إيه البوليسي والبروسيجر الخاصة بإن إحنا نعين عمالة مؤقتة، أو إيه البوليسي والبروسيجرز عندما نصرف بدل سفر أو خلافه. تمام. Because they provide guidance on how an activity should be performed to best ensure that the objectives is achieved. فمثلا البيتي كاش، البيتي كاش اللي هي ايه؟ المصروفات النسرية. المصروفات النسرية غالبا الشركة تعمل بيها ايه؟ تعمل حاجة اسمها سلفة، عهدة. العهدة دي ليها قواعد، 1، 2، 3، 4، حجم العهدة مثلا 3000 جنيه، بحيث اني لما المصروفات او مجموع المصروفات يوصل لغاية 3000، هي 3000 مثلا يبقى 2800، يبقى هنا ممكن تقدم المستندات وتعمل ريمبورسمنت عليها. مين اللي الحق يمسك العهدة دي؟ طب في اخر السنة العهدة دي تتصفى ازاي؟ والباقي من الفلوس يرجع ازاي؟ طب تبتدي عهدة جديدة. يبقى بيحدد لك هنا قواعد الاستعاضة من السلفة. كمان لو حصل ان المصروفات النسرية ابتدى النمط بتاعها يزيد، بحيث ان ما بقتش ال 3000 تكفي كتير، فمعنى كده يرفع مبلغ السلفة ولا لا؟ يبقى معنى كده ان ايه الاوبجيكتيف من وراء وضع مجموعة من البروسيجرز تنظم الصرف على عمليات المصروفات النسرية، انه ما اعملش اضطراب، ما اضطربش واروح اطلع شيكات من دفتر الشيكات بتاعتي واكتبها على البنك لمصروفات زهيدة، وبالتالي طبيعة هذه المصروفات very urgent. فعلشان اعمل كده كتير قوي من اللي بيقدم لي النوعية دي من الخدمات will decline، مش هيجيني، يقول لي على ايه انا مش ناقصك اساسا، راح تشتري بخمسة جنيه اقلام، تروح تقول له خد شيك بخمسة جنيه، ثم لتكلفة اساسا الشيك نفسه ممكن تعدي المبلغ اللي انت عايز تصرفه. يبقى معنى كده ببساطة ان في objectives انت بتحط من وراها كيف تؤدي الاكتيفيتيز، وبالتالي في خطوات لتحقيق هذه الاوبجيكتيفز. الخطوات العامة اسمها بوليسي، والخطوات التفصيلية اسمها بروسيجرز. فهمنا الفكرة؟ يبقى البوليسي خطوات عامة، اتجاهات عامة، اما البروسيجر فهي خطوات ايه؟ تفصيلية. ف فمثلا لما اتكلم في العهدة المستديمة اقول لك على الشركة ان تقوم بعمل عهد مستديمة على سبيل المثال. يبقى ده الفكرة، يبقى ده بوليسي. ليه؟ علشان خاطر ما يحصلش الصرف من حسابات البنوك باستمرار لكل كبيرة وصغيرة. طب قواعد المنظمة بالتفاصيل 1 2 3 10 20 العهد دي اسمها ايه؟ مجموعة البروسيجرز اللي بتحقق ده. فهمنا الفكرة؟ تمام. مين اللي بيحط البوليسيز؟ والله اللي بيحط البوليسيز بحسب، انا كاتب انها توب مانجمنت بس ده مش صحيح قوي. لو البوليسي اوفر اول جايدنس يتعلق بامور استراتيجيه كبيره زي مثلا بوليسيز الرسمله، نيجي نقول والله احنا ناويين نعمل طاقه ثابته كبيره، عايزين نشتغل بطاقه ثابته كبيره. في شركات تانية ما بتحبش تشتغل بطاقه ثابته كبيره، تقول لك انا اشتغل بطاقه ثابته صغيره واشتغل بعماله اكتر. فاذا لو الاتجاهات العامه استراتيجيه تحطها توب مانجمنت. وممكن كمان يشترك في وضع البوليسيز والبروسيجرز مين؟ الميدل وايضا اللور ليفل مانجمنت. اذا اشطب على كلمه توب لاني انا مش مقتنع بيها اساسا. يبقى المانجمنت على كافه مستوياتها هي اللي بتحط البوليسيز والبروسيجرز. بس على فكره لو المانجمنت حطت البوليسي والبروسيجر يبقى لازم هي تعمل ايه؟ اول من يتبعها، والا يحصل حاجه اسمها مانجمنت اوفر رايد. مانجمنت اوفر رايد اللي هو التخلص العمدي من بوليسي انا حاططها اساسا. يبقى معنى كده ببساطه لما اقول على سبيل المثال انه ما فيش حاجه اسمها عمليه بيع تتم الا بعد ما الكريدت ديبارتمنت تقول اوكي، يبقى هنا اتحطت مؤشر ان ما فيش مبيعات بدون ما الكريدت ديبارتمنت تقول اوكي. افرض اللي حط البوليسي دي على سبيل المثال كان مدير الكريدت ديبارتمنت ده مسافر بره، مسافر بره البلاد ومحدش تاني بيعمل الابروفلز نيابه عنه، وبعدين مدير المبيعات عمل مبيعات ولما جه لما رجع من السفر الراجل بتاع الكريدت مانجر راح واخد كل ما تم عمل بيه مبيعات وعمل له ابروفل، هل معنى كده ان البوليسي اتطبقت؟ البوليسي اتطبقت شكلا، لكن ما اتطبقتش فعلا. ليه؟ لانه الهدف ان اداره الكريدت تقول اوكي وتعمل ابروفل قبل عمليه البيع علشان خاطر مدير المبيعات ما يبيعش لكل من هب ودب، ما يبيعش لكل واحد ما عندهوش قدره ان هو يسدد المبيعات ويتواطا لانه من صالحه يزود رقم المبيعات لانه هياخد عليه بونص. يبقى معنى كده المثال اللي فات اللي انا قلته ده اسمه مانجمنت اوفر رايت، لان المانجمنت حطت النظام لكن هي نفسها تعمدا اغفلت تطبيق النظام. يبقى معنى كده من حيث الفورم موجود لكن من حيث الاوبريشن او السبستنس مش موجود. كتير جدا من البوليسيز والبروسيجرز على ارض الواقع العملي تلاقيها مكتوبه حلوه قوي لكن تجي تشوفها متطبقه تقريبا ما بتلاقيهاش. دور الانترنال اوديتور وكمان الاكسترنال فيما يتعلق بالبوليسيز والبروسيجرز اللي تتعلق بكل ابعاد المنشاه، ما بقولش بس الفاينانشال لاني مش دوره الانترنال اوديتور على الفاينانشال بس، حتى الاوبريشنال حتى الكومبلاينس دوره يتاكد من وجود ديزاين لكل قواعد الرقابه الداخليه، دوره يتاكد من ان هذا الديزاين برسويسيف مقنع وفي نفس الوقت يمكن من خلال تطبيقه الوصول للاهداف، يقيم الديزاين نفسه. دوره نمره 2 يقول هل اللي موجود كنظام معمول بيه. دوره رقم 3 يقول لك اللي معمول بيه كنظام هل effectively operating ولا بيشتغل بعدم كفاءه. يعني معنى كده ان في 3 ادوار كبر بالنسبه لدور الانترنال اوديتور فيما يتعلق بالرولز وبالبوليسيز والبروسيجرز، ان هو يتاكد من وجود ديزاين 1، ان يتاكد من اعمال هذا الديزاين على ارض الواقع العملي 2، ان يتاكد من كفاءه التطبيق لهذا النظام 3. توب مانجمنت استابليشز بطل لقم بطل لقم بطل لقم انت لقيم ده اخر ربع ساعه مش احنا اتفقنا المره اللي فاتت على كده؟ مش انا اتفقت معاكم؟ انا بس يعني كل مرة كده عايز انشط ذهنكم في حاجات معينة. سمعتي دلوقتي بين اطراف ايديكم. top management establishes policies as guidance او as guide. يبقى البوليسي جايد، جايد عام، جنرال جايد. اوعى حد يحاول يحلهم دلوقتي بيطلع شاطر وانا بتكلم في الهواء. يا لهوي يا لهوي، يبقى يا لهوي ده نلطم اساسا. لا اولاد لا، انتوا اعقل من كده بكتير. top management establishes policies as guides to routine decisions، لانه البوليسي لا تصنف الا لشيء متكرر الحدوث repetitive. لان ازاي ان انا اقدر احط خطوات نمشي عليها لحاجة انا معرفهاش؟ يبقى لازم هذه الحاجة، هذا الحدث، هذا الايفنت حدث ويتكرر حدوثه، ومش محتاج احط بوليسي ولا بروسيجر. في بقى هنا ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاكاونتنج سيري امبارح، في حاجة اسمها البيرفاسيف كونستريت. ما لم يكن الفوائد المرجوة من وضع البوليسي والبروسيجر اكبر من تكلفة الوضع، يبقى لا داعي، لا داعي. عشان كده لما انت تدخل شركتين، شركة ضخمة جدا وشركة تانية صغيرة قوي، حجم البوليسيز والبروسيجرز والرولز في الشركة الاكبر هيكون اكتر، حجم التفاصيل اللي فيها هيكون اكبر. لكن في شركة صغيرة حجم البوليسيز والبروسيجرز والرولز وايضا درجة التفصيل اللي فيها اقل. ليه؟ برأي مبدأ تكلفة عائد. يبقى القاعدة العامة ما اشتغلش صعيدي مغمض عينه، لازم عند وضع البوليسي والبروسيجر تكون الفوائد المرجوة. ما هي الفوائد؟ البوليسي والبروسيجر تحقق كنترول، فيد فورورد كنترول. يبقى لازم يكون الكنترول اللي هيمنع وقوع خسارة معينة، سواء الخسارة دي في شكل غش او unintentional، يبقى لازم هذا الكنترول يكون العائد بتاعه اكبر من تكلفة وضعه ومتابعة هذا الكنترول. مش كده برضو؟ تمام. فالتوب مانجمنت establishes policies as guides to routine decision making. top management establishes، اشتب على top دي زي ما انا قلت لك، management بالليفلات الثلاثة بتاعتها، establishes policies as guides to middle and lower. لا يبقى management establish للlower levels، يعني كل مستوى بيدي للي بعده، كل مستوى بيدي للي بعده. example، the senior management على سبيل المثال of an organization has stated that. senior management قالت ايه؟ قالت two members of the same family، اتنين من نفس الاسرة، مش من نفس العيلة، من نفس الاسرة، may not be employed in the same department. يعني على سبيل المثال راجل وابنه او ولد واخوه، يبقى دول ما يتعينوش في ايه؟ في نفس الايه؟ او راجل ومراته، ما هو بيجي فاميلي، صح ولا لا؟ ما يتعينوش في ادارة واحدة، يبقى ده بوليسي. تمام. بوليسيز اوسع بكتير من البروسيجرز. البوليسي برود، البوليسي برود. لكن في نفس الوقت لما اجي اقول لك هنا مثلا على سبيل المثال دي بوليسي اللي حطيتها السينيور مانجمنت، تعال نحط الايه، تعال نحط مجموعة الرولز ومجموعة البروسيجرز بتاعتها. هنا ممكن اصنف حاجة اسمها ستيبس، استبات. الاستبات دي اقول لك يقصد بلفظ الاسرة او الفاميلي الاقرباء لغاية الدرجة الثالثة، يقصد بنفس الادارة، هو المكان على سبيل المثال الوظيفي او المكان الجغرافي. يبقى ابتدي ادي تفسير مور ديتيلد هنا، لكن ما جاتش التفسير المور ديتيلد دي وانا بتكلم فين؟ في الارشاد العام او الاسترشاد العام اللي اسمه البوليسي. Policies are relatively broad guidelines. ارشادات واسعة، ارشادات واسعة. حلوة قوي الجملة دي، زي channel thinking. حلوة قوي. يعني ايه channel thinking؟ يعني once in الايفنت ده حصل انا هفكر بالطريقة دي. ليه؟ لان في بوليسي حكمة، بفكر بطريقة channel موجهة streamlined. يبقى زي channel thinking in a certain direction that allow for some managerial discretion، الذي يسمح ببعض الحرية الإدارية. ده لأنه ايه؟ بوليسي. يسمح ببعض الحرية في ايه؟ في وضع الخطوات اللي ممكن تحد من عمل بوليسي او الاستبات اللي ممكن تفصل ما ورد في البوليسي. Research has shown that. اثبتت الابحاث and طبعا research shown that policies and procedures are referred to, يرجع اليها يعني يسترشد بها, by all levels of management, all levels, حتى السينيور مانجمنت اللي حطيتها نفسها, on an as needed basis, كلما تم الاحتياج اليها, يعني كلما ظهر الموقف اللي بيتطلب الرجوع لهذه البوليسي, on as needed basis, even by senior management. طبعا البوليسي يفضل انها تكون ايه؟ فورمال, ويفضل انها تكون ريتن. يبقى البوليسي لازم يتوفر فيها خاصيتين كبار, يبقى واحد فورمال, اثنين ريتن. بوليسيز ار نورمالي ريكومندد, ار نورمالي ريكومندد, مين اللي بينصح بيها؟ اللي بينصح بيها الاوديتورز. ليه؟ علشان تمثل مرجعية مكتوبة تمكنهم من الايفاليويشن لمدى وجود البوليسي وكيفية تطبيقها, علشان يقدروا يكون معاهم ايفيدنس يقدروا يقولوا فيه للمانجمنت بالليفلات المختلفة وايضا للاوديت كوميتي ان في كنترول موجود, يبقى نورمالي ريكومندد. واحنا خدنا في بعض الامثلة لما تشوف كان في ادارة المشتريات ان المراجع شاف بوليسي معينة بتطبق افضل بكتير من البوليسي المكتوبة, فكانت يعمل ايه؟ فقلنا ريكومند ان هي تبقى في شكل ريتن, صح ولا غلط؟ In such cases, high specialization of labor, لما يكون في تخصص وظيفي كبير جدا, ده محتاج لبوليسيز اكتر ولا اقل؟ اكتر وبكثير. ليه؟ لان كل ما تزيد درجة specialization يعني معناها الراجل ده المفروض ما يعديش حدود معينة, خطوط معينة ما يعديش, الباوندرز بتاعته لازم تقل, فلازم يبقى له مرجعية. يبقى high specialization of labor indicates a higher need for supervision, للإشراف, and correspondingly وبالتبعية strong need of formal policies and procedures. يبقى معنى كده احنا واخدين نوعين من التنظيم, النوع الاولاني اللي هو الميكانيستيك, وكان في النوع الميكانيستيك في هاي سبيشاليزيشن, صح ولا غلط؟ النوع الثاني الاورجانيك, وكان في الكروس فانكشنال تيم هي اللي بتشتغل. فاحنا قلنا في الميكانيستيك حجم الكنترولز اللي موجوده كان كبير ولا صغير؟ كبير وجدا. لكن في الاورجانيك ستراكشر حجم الكنترولز اللي موجوده كانت ايه؟ اقل. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ حياه مامي الامتحان الجاي كله اورجانيك وميكانيستيك وسنتراليزيشن ودي سنتراليزيشن وزمان في سوبرفيجن اللي انتم ما شفتوش منها سؤال في الامتحان اللي فات. ربما عشان انا برضه عيل وممكن اعمل عمايل, بس هنشوف. Formal written policies are normally recommended in such cases. فعلشان كده بنقول ان اول حالة بيتطلب فيها ان البوليسيز والبروسيجرز تبقى كبيرة كثيرة عددا ومفصلة وفورمال وريتن وجود حالة الهاي سبيشاليزيشن. الحالة التانية لارج سبان اوف كنترول, كل ما بيوسع نطاق الاشراف. ليه كل ما بيوسع نطاق الاشراف محتاج بوليسيز وبروسيجر؟ لاني انا لو مدير وبشرف على 500 لو سبت كل واحد بدون وقت كبير للاشراف هيعمل ما تراءى له, صح ولا غلط؟ لما يعمل ما تراءى له مش ممكن يعدي الباوندريز المخصصه له في الاثوريتي ديليجيشن, ومن ثم يحصل نوع من الكونفيوجن في الاداء. يبقى لازم يكون له مرجعيه مكتوبه اللي هي عباره عن البوليسي والبروسيجر. يبقى دي الحاجه الثانيه, كلما اتسع نطاق الاشراف. يعني ايه اتسع نطاق الاشراف؟ يعني زاد عدد المرؤوسين تحت السوبرفايزر الواحد, يعني معناه قل وقت السوبرفايزر الافريج في الاشراف على كل واحد فيهم. يبقى ده نمره 2, minimize the ability of a manager تو بروفايد دايركت سوبرفيجن، يبقى وقت السوبرفايزر قليل عشان يشرف على كل واحد فيهم. طب ده مدعى لايه؟ مدعى لوجود فورمال وريتن ديتيلد انتنسيف بوليسز اند بروسيجرز. يبقى زي انكريز زي نيد فور زي اندايركت سوبرفيجن. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق حاجه تعمل له تشانلينج لطريقه التفكير بتاعه، الا وهي البوليسي والبروسيجر. Supervision provided by formalized policies and procedures. ثلاثة، an organization exhibiting. Exhibit يعني شو؟ يعني يتضح من خلال الأداء بتاعها strict unity of command. Unity of command يعني ما فيش إخلال، إن كل مرؤوس يبلغ رئيس واحد. Also most likely require strict adherence to policies and procedures. التزام صارم بالبوليسيز والبروسيجرز. Formalization of these policies and the procedures promote، يدعم الالتزام. يبقى كل ما تزيد اليونيتي اوف كوماند، يعني معناها ماتريكس ولا فيها يونيتي اوف كوماند؟ ما فيش ماتريكس. في الماتريكس في تيم ورك بيشتغل وفي تداخلية، فبلاش تحد حركته بريتن فورمال بوليسيز اند بروسيجر. لكن لما يبقى اللي تشين اوف كوماند واضحه علاقه سوبيريور سبوردينيت، يبقى ده مستحب فيه انك انت تحط له بوليسيز وبروسيجرز. هاويفر بستثني بقى، بقول لك الا انه في بعض الحالات عكس دي بقى، في بعض الحالات عكس هذا، اللي هي الحالات التي تستوجب ان انا اخفف من حد البوليسيز والبروسيجر ومن درجة التفصيل فيها. however يبقى هنا استثناء exception بقى مما فات. the presence، مجرد وجود of a strong organizational culture. يعني ايه strong organizational culture؟ يعني الانتماء ما بين كل افراد التنظيم عالي جدا. الانتماء عالي جدا، الانتماء عالي لدرجة ان كلهم عندهم goal congruence. الانتماء لدرجة ان كلهم عارفين ان ادائهم بينصب على الاوفر اول اورجانيزيشنال اوبجكتيف. لما يبقى هنا سترونج كلتشر، يبقى ده مش محتاج لبوليسي وبروسيجرز ايه كتيره، وخاصه العمليه دي تسلم نفسها عرفيا لافراد التنظيم. بمعنى لما بتيجي تدخل جيش على سبيل المثال، هل في قواعد مكتوبه تحدد المؤهلات العليا تاخد شينجي ولا كينجي ولا برينجي؟ هل في قواعد مكتوبة تحدد مين يتقدر ومين ما يتقدرش، مين يعمل تمرين؟ عارفين شينجي وبرينجي وكينجي؟ برينجي؟ تمام. اذا هنا في strong organizational culture، معروف ان سعادتك، ان السول سعادتك هو ده اللواء في المكان ده، هيتحكم في الناس. بتتنقل العملية دي، اي واحد جديد لازم يسمع كلام القديم ويقول له تمام يا فندم، صح ولا غلط؟ لو الجديد ده سعادتك مؤهل عالي والقديم ده بصمجي اساسا يقدر يقدره، يبقى معنى كده عارفين يعني يقدره؟ لا يقدره مش يعرفه اكتر شوية. however the presence of strong organizational culture، زي ان في key values اللي هي بنسميها القيم الاساسية، القيم الكبرى، are intentionally held، يعني موجودة بشكل مكثف جدا جوه التنظيم، معروفة مش مكتوبة لكن معروفة، and widely shared، والكل يشارك فيها. يبقى ده معناها يدعم الحاجة الى بوليسي ولا بروسيجر، ولا يقلل الحاجة البوليسي والبروسيجر في شكل ريتن، يقلل لكن مش eliminate، يقلل. مفيش كيان بينتفي فيه وجود البوليسي والبروسيجر، ولكن كل ما يبقى فيه strong organizational culture بيقل الحاجة لدرجة الformalization للبوليسي والبروسيجر. minimize the need for formal written policies. thus in an organization with empowered، empowered يعني الإدارة مدياهم درجة عالية من الاثوريتي ديليجيشن، عملت لهم empowering يعني اديتهم سلطة عالية، ليهم autonomy كبير، استقلالية كبرى في اتخاذ القرارات. يبقى كل ما تدي درجة empowering عالية يبقى لازم تعمل بوليسي وبروسيجر ولا لا؟ لازم. بس البوليسي والبروسيجر من النوع الفضفاض، الله ينور عليك، مش من النوع الضيق، لانك مديله صلاحيات حركه، بس لازم تحدد له خطوط يتحرك فيها عشان ما يتعداش من مصالح الشركه الى مصلحته هو. ادي الفرق. يبقى with empowered work teams the policies should define، يبقى موجوده بوليسيز موجوده، ولكنها البوليسيز من نوع very broad هنا بقى، should define the limits or constraints the boundaries within which the teamwork must act if they are to remain self-directing. اذا كانوا عايزين يفضلوا self-directing يعني يقودوا نفسهم بنفسهم، يعني ما تتدخلش الادارة وتكون عليهم directive، يعني معناها ما تلزمهمش الادارة وتضيق الخناق عليهم. Because work teams are not empowered to do anything، هما empowered to do ما يحقق مصلحة الشركة، لكن مش empowered يفتحوا على البحر. They please، يبقى مش empowered to do anything they please، يعني مش empowered ان هم يتصرفوا كما يشاءوا. Policies in such situations are usually مش ضيقة، وبالتالي مش policies خنيئة، ولكن more broader، وبالتالي الحاجة ليها موجود بس في درجة مخففة، يبقى quite عن تماما broad and relating to ethical conduct، زي ايه؟ اعمل لهم code of ethics على سبيل المثال. But nevertheless، ولكن مع هذا important، يعني لا بديل عن وجودها، لكن موجودة في اطار مخفف شوية. To enable the empowered work teams to work to make decisions within boundaries، لكي يفعلوا قرارات في اطار ايه؟ الباوندريز، ما يخرجوش، علشان يبقى عندهم تضارب في المصالح فيسعوا لتحقيق ايه؟ مصالحهم الخاصه. For better achievement of organizational or organization objective، thus when goal congruence is high، لما يبقى في تضافر في goal congruence، يعني جميع العاملين على مستوى جميع الادارات كلهم في حالة تماسك، كلهم بيعملوا لمصلحة المنشأة ككل وليس لمصلحتهم، يبقى ساعتها الـ written policies becomes less، وبتبقى نارو ولا وايد؟ بتبقى وايد، بتبقى برود. بط امتى بقى العكس؟ ان انا محتاج لـ written ومحتاج لـ detailed كمان ومحتاج لـ formal. واحد، لما تكون الاهداف فيك، سواء اهداف المنظمة او اهداف الادارة، يبقى في بوليسيز بنسميها اوفر اول اورجانيزيشنال بوليسيز، وفي بوليسيز وزين كل ادارة، ودي بيحطها الهيد بتاع الادارة، يبقى دي اسمها يونت بوليسيز بقى، يبقى دي جوه الادارة نفسها. يبقى لما تكون الاهداف فيك غامضة، يبقى ده بيحتاج الى بوليسي او بوليسيز. كمان لما تبقى السينيور مانجمنت ما هياش فعالة، يبقى محتاجين بديل، طول اخر يعمل تشانلنج للبيهيفير بتاع الاشخاص في اطار معين، يبقى لازم نحط بوليسيز وبروسيجرز قويه. كمان لما يبقى الجول كونجروانس از لو، يعني كلا يسعى لتحقيق اهدافه الخاصه، يبقى ساعتها بنحتاج الى مزيد من البوليسيز اند بروسيجرز. هنا نفرق ما بين ثلاث مصطلحات، يعني ايه بوليسي، يعني ايه رول، يعني ايه بروسيجر. مديكم عليها مثال الترافل اكسبنسز. هنا في طبعا حاجتين، في ريمبرسمنت اللي هو بيعوضك على اللي انت صرفته، وفي بيرديم، معين الليله مثلا على سبيل المثال، او معين الساعه، يعني يقول لك بدل السفر غير مصروفات السفر، بدل السفر دوت يعوضك عن الغربه على سبيل المثال، يبقى ده بدل غير مقابل المصروفات الفعليه زي مقابل الانتقال. فهنا احنا هنتكلم على الترافل اكسبنسز كمصروفات، مش هنتكلم على ايه، لو هنتكلم على البدل برضو واضح. لو يكون عندنا بوليسي بتقول ايه، مثال عليها employees، شوف العموميه، شوف العموميه مفتوحه قوي، employees موظفي المنشاه are entitled، يستحق لهم، employees are entitled to burden، معين، معين يعني مقدار، مبلغ 50 جنيه في الليلة على سبيل المثال، اسمه بيرديم allowance، وكمان entitled ايه تاني، وكمان entitled out of a pocket expenses مقابل المصروفات الفعلية اللي هيصرفوها when conducting عندما يقوموا ب out of town assignments بمهام خارج الطاولة. يبقى شوف البوليسي يستحق الموظفين حاجتين ايه هما؟ بيرديم وفي نفس الوقت reimbursement على المصروفات الفعلية لو عملوا assignment خارج الطاولة. كلام مفتوح قوي كلام مفتوح. يبقى البوليسي نستنتج منها انها general guideline اللي هو general statement. طب الرول الرول دايما نيجاتيف الرول دايما نيجاتيف وتمثل حاجه بتمنع البوليسي. يعني البوليسي عامه يبقى الرول كانه الاكسبشن على البوليسي. يبقى لما تحب تقول الرولز هي اكسبشنز على بوليسي. مثال employees are not entitled لا يستحق لهم to claim انهم يطالبوا ب out of town expenses. امتى؟ لما يبقى الاساينمنت او المهمه المكلفين بها is within 25 miles of their city. يبقى لو كانت المهمه بعيده عن السيتي اللي هم بيسكنوا مش السكن طبعا يعني بتقسم السكن بتقسم مقر العمل بعيده عن مقر العمل ب 25 ميل يبقى مش يلحق ان هو ايه يطالب لا بالرديم ولا بايه ولا بالريمبرسمنت المصروفات الفعليه. يبقى انا هنا عملت ايه؟ عملت رول تحد من عموميه البوليسي. يبقى الرول ده لازم تكون نيجاتيف او اكسبشن على طول. رول از نيجاتيف از سبيسيفيك اند ريبريزنت ا كونستريت حد يعني قيد على وجود البوليسي. البروسيجر هي الخطوات التفصيليه ازاي اطبق البوليسي. هي الخطوات خطوه او خطوات تفصيليه كيف يتم تطبيق البوليسي في حاله عدم وجود رول تحد من تطبيقها. مثال employees لو سافروا بقى وطلع فعلا الرولز ما بتنطبقش عليهم يعني سافروا اكتر من 25 ميل employees wishing to claim expenses for out of town assignments should submit يودوا يملوا استمارة ويودوها should submit the expense claim وعملوا له الاكسبنس كليم دوت استمارة. الاستمارة دي سموها اكسبنس سلاش تسعة. يبقى دوت معناها ان دوت النموذج اللي بيتملى عشان الموظف يطالب فيه بقى حقيته كمليلة وايضا المصروفات الفعلية ويوديها لمين سبميتد لمين بيدي لك الدايركشن كمان تفاصيل الى الاكاونت ديبارتمنت يروح لإدارة الحسابات. يبقى البروسيجر بيدي الديتيلد ستيبس هاو تو ابلاي هذه الايه البوليسي. صعب يا ولاد؟ ده بالنسبه للاورجنايزيشنال او الاوفر اول الاورجنايزيشنال او الاوفر اول بوليسيز اند بروسيجرز. لما ننزل المستوى على مستوى اداره احنا بنتكلم على مستوى اداره الايه دلوقتي الانترنال اوديت مش كده يا ولاد؟ كده ولا مش كده يا ولاد؟ According to internal auditing professional standards. ده انا هنا بقى بدخل فين؟ بدخل في البوليسيز والبروسيجرز التي تتعلق بإدارة الانترنال اوديت. وبشوف الواجبات المهنية من واقع المعايير المهنية ومين الملتزم بيها كمان. ده انا بجاوب على مين الملتزم بيها. طبعا مين الملتزم؟ الرئيس. رئيس الإدارة ده اسمه ايه؟ Chief Audit Executive. According to internal auditing professional standards, the Chief Audit Executive اللي هو رئيس وحدة المراجعة الداخلية should establish هو شوف مسؤوليته هو should establish policies and procedures to guide المنظمة كلها ولا guide أعمال إدارته هو to guide أعمال إدارته ده رئيس الإدارة دي صح ولا غلط. يبقى ليه دورين establish policies and procedures لإدارته لكن بيعمل evaluation على policies and procedures في الإدارات اللي هو بيعمل عليها مراجعة صح ولا غلط. and the procedures to guide the IAA internal audit activity تمام. the form يعني الشكل طريقة الصياغة مدى العمومية في الصياغة او مدى التفاصيل فيها. And the content والمحتوى of a written, يبقى لازم تكون ايه المعايير هنا قالت ايه انها must be written. لكن written تفصيلية ولا written عمومية بيقول لك بعزي form and the content والمحتوى of written policies and procedures should be appropriate. هنا بقى العقلانية كلها. ليه؟ لما تحط ستاندرد، الستاندرد بيحاول يوحد. ما ينفعش اوحد درجة تفاصيل كبرى او صغرى لجميع المنظمات. ليه؟ لانه احجام ادارات الانترنال اوديت قد يكون اتنين بيشتغلوا اسمها ادارة الانترنال اوديت، وقد تكون الانترنال اوديت في ايه؟ مثلا شركة زي بيبسيكو مثلا 5000 واحد او 4000 على مستوى العالم. يبقى معنى كده انت بتتكلم هنا على ايه؟ على حجم ومحتوى البوليسيز والبروسيجرز لازم يكون ابروبريت لكيان المنظمه، لحجم المنظمه، لحجم المنظمه اقصد بيها مش المنظمه ككل، اللي هو تنظيم الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي هي حجم اداره الانترنال اوديت. Should be appropriate to the size لحجم and the structure of the internal audit activity and the complexity of work. فكل ما تزيد درجة الكومبلكسيتي ده يستلزم more detailed written policies and procedures, formal administrative and technical manuals may not be needed by all, مش II, by IAA, by all internal audit activities. بمعنى يعني ايه؟ يعني معناها ليست بقى المطلوب تكون فورمال في جميع المنظمات. يعني ايه فورمال؟ فورمال يعني بعد ما يعملها للتشيف اوديت اكزيكتيف تعتمد من السينيور مانجمنت وتعتمد ايضا من الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز لدرجه الفورماليزيشن. فابتدى يفرق في احجام المنظمات. قال لك الشركه لما تكون ليها اداره انترنال اوديت صغيره. A small internal audit activity may be managed informally. يعني معناها دول اتنين بيشتغلوا واحد بيرأس التاني، فالعملية فيهم اورال اكتر. خلص نروح لمعرفش ايه، نراجع ايه الوان والتو. ليه؟ كوست بنفيت زي ما احنا اتفقنا. لعبة الكوست لا ينبغي ان يكون تكلفة وضع البوليسيز والبروسيجرز اعلى من عائدها، لا ينبغي ذلك. Its staff may be directed and controlled through daily close supervision. الاشراف عن قرب، الاشراف عن قرب يعني معناها انا موجود في الحدث على طول. And written memoranda, memos, اكتب لي memos، روح كذا اعمل كذا. يبقى انا مش محتاج هنا اعمل عليه policies و procedures في شكل ايه formal ومعقدة. In a large بقى العكس، in a large IAA more formal and comprehensive policies and procedures are essential ضرورية to guide the staff in the consistent compliance. التزام consistent بثبات، الالتزام بثبات with the internal audit activities standards of performance. يعني معنى كده كان المعايير هنا ألزمت ايه بقى؟ واحد، من المكلف؟ او الاول المعايير ألزمت وجود بوليسيز وبروسيجرز في إدارة الانترنال اوديت. اثنين، الشخص اللي تشيف اوديت اكزيكتيف. ثلاثة، الفورم والكونتينت تتوقف على السايز بتاع الإدارة والكومبلكسيتي بتاعت المهام. يبقى كم نقطة تكلفة المعيار؟ أربع نقط. هل وجود بوليسيز اند بروسيجرز في إدارة الانترنال اوديت؟ اللي جابه يس. اثنين، من الذي يقوم بها؟ الإجابة رئيسها. وأيضا ينبغي في معظم الحالات أن يعتمدها من رؤسائه، من الرؤساء بتوعه، الرئيس الأدمينستريتيف وأيضا اللي هو السينيور مانجمنت وأيضا البورد اوف دايركتورز والأوديت كوميتي لو وجدت. نمرة ثلاثة، حجم والكونتينت بتاعها ديبند على إيه؟ على الكومبلكسيتي وعلى السايز، كومبلكسيتي المهام اللي بيقوموا بيها وسايز يعني عدد افراد العاملين في اداره الانترنال اوديت. ده اللي قاله البروفيشنال ستاندرز. بوليسيز اند بروسيجرز از ولا ار isolare, isolare, isolare, isolare, isolare. Are essential for guiding the internal audit activity in maintaining شو بقى؟ يبقى هل هي لأمور استراتيجية ولا لأمور day by day day by day when the staff لما أقول لك staff internal auditor يعني في مرتبة وظيفية أعلى ولا أصغر staff صغير خالص بدل ما ارجع للريس بتاعي واقعد اهوس فيه طول النهار اشوف البوليس والبروسيجر بيعملوا ايه صح ولا غلط يبقى معنى كده daily compliance with the internal audit activities standards of performance. تعالوا نجاوب على مجموعه من الاسئله في هذا الشكل. صعبه يا ولد؟ تمام. مش تحرم تسأل. وصلت الإجابة؟ اسأل تاني لو جدع. لا ليه؟ لا. مين هو اللي ما سمعتش؟ أنت تسأل السؤال نفسك. Chief Audit Executive مالو؟ المعايير قال كده هو مش هو المسؤول يعني هو اللي هيحطها بإيده. هو المسؤول عن وجودها. يعني لما السينيور مانجمنت ولما البورد اوف دايركتورز يقولوا له في ادارتك مفيش مين محل المساءله قد يفوض فاهم قصدي يجيب خبره من بره لكن في الاول وفي الاخر سوف تظل الالتيميت ريسبونسبيلتي على مين واحده من مهامه طبعا لا هو يحطها وهم يوافقوا عليها مش بعد هو يحطها اولا هم يعملوا ابروفال عليها تمام طبعا لا لا لا لا ده يتحقق من وجودها ويعمل ريكومنديشن وهي بايظه في ادارات الاوديتين ما ده اللي احنا قلناه يبقى شوف انا نقلت المستوى الثاني على طول تعال ناخد اول ممكن والريكومنديشن بتاعه تبقى فيه يعني بيوصي في حالات كتير قوي بيعمل توصيه ويقول انا شايف ان البوليسي ده والبروسيجر ده معيب ويدي ريكومنديشن الحل ممكن حق كويستشن واحد in which of the following situations will organizational or organization ما قالش internal audit organize يبقى بيتكلم على اي نوع من policies or procedures الاوفر اول organizational policies most likely have a substantial effect يعني ايه ليها substantial effect يعني هناك داعي من وجودها ولا لا داعي من وجودها طبعا يعني كأنه بيسألك السؤال برعاوني بطريقة تانية متى يعتبر وجود السياسة البوليسي هنا امرا هاما للغاية يعني لو ما وجدش تحصل مصيبة نمرة واحد when space allocations are made according to objective criteria حد عارف يعني ايه؟ حد عارف يعني ايه؟ حد عارف يعني ايه؟ يعني ايه اختيار المكان؟ يعني ايه اختيار المكان؟ لا space allocation معناها الاتي ها؟ لا لا لا مش دي space allocation ها؟ هي الاهداف شيء مادي عشان تتحط في مكان انا بحط الاهداف بتاعتي في التلاجة بصراحة الا اذا كانت اهداف من نوع تاني انا ما اعرفهاش لا يا خوفي يا ولاد جابوني على حاجة حلوة بقى عقدتوني حد عنده حاجة تانية طيب ها فراغ تسد المعايير برضو لا المعايير ما بتسدش فراغ لا يعني المعايير بتتعامل مع مشاكل لا يخرب بك كده انا مش هسأل طيب انت فظاع لا لا فظاع ساعات ساعات عندنا احنا كمراجعين بيبقى كل 15 في اوضه، لما يبقى مراجع مساعد، لما يبقى مراجع بيبقى كل 8 منهم في اوضه، لما يبقى مراجع اول بيبقى كل 6 منهم في اوضه، لما يبقى مراقب يبقى 4 منهم في اوضه، لما يبقى رئيس شربه يبقى كل 3 في اوضه، لما رئيس شعبه يعني لما يبقى مدير عام بيبقى 2 في اوضه، لما يبقى وكيل وزاره ولاول مره في حياته بيجلس شهرين بتاع المعاش يعني بياخد اوضه لوحده، يبقى السبيس اللوكيشن لما يبقى 8 قاعدين. انا ما احبش مكتبي يقعد جنب الايه الباب عشان اللي داخل واللي طالع بيزعجني، فكل واحد داخل وطالع بيبوظ لي، فكل واحد يجري فينا عشان ياخد ايه مكان حلو، وبالتالي يعمل ايه يمسك في خناق زميله ويبتدي يعمل على المكتب يكتب اسمه زي الشحاتين والله بيعملوها. فلما يكون بقى هنا الاسبيس اللوكيشن مبني على اوبجكتيف، اوبجكتيف يعني معناها هنبتديها على سبيل المثال المكاتب 4 و4 الفاباتيك، عدد المراجعين اللي عندي 8 في الاوضه دي الفاباتيك، يبقى محتاج بوليسي ولا خلاص انا حطيت، يبقى هنا في اوبجكتيف صح ولا غلط؟ هو معلق تعليق غلط خالص على فكره، يعني هو بيسرح. تعالى اقراكم التعليق اضحككم، بيقول ايه في التعليق؟ طبعا هنا انا مش محتاج بوليسي او بروسيجر ليه؟ لانه بيقول لك لما يكون الاسبيس اللوكيشن مبني على اوبجكتيف كرايتيريا يبقى انا مش ده المعيار، مش ده الوضع اللي محتاج وجود بوليسي فيه، ليه؟ لان في اوبجكتيف كرايتيريا صح ولا غلط؟ بيعلق بيقول ايه هو؟ انكوركت، ما هي انكوركت انا عارف، بس ليه؟ Because all those space allocation is an emotional issue. هي دي الجملة دي صحيحة، هي emotional issue، يعني غالبا لا يكون مبنيا على معايير objective صح ولا غلط؟ طبعا. يعني على سبيل المثال انا بحب اقعد جنب البنت سوسن، انت بتحب تقعد جنب البنت نفوسة، يبقى دي موضوع emotional، انا نفسي مكتبي يقرب منين؟ من البنت سوسن، يبقى معنى كده انا مزاجي كده خلاص، يبقى موضوع ايه؟ ربنا يخليك انت شوفي انت قاعده فين، حتى لو قاعده جنب الباب انا هضطر اقعد جنبك، يبقى ايموشنال ايش. فهو هنا بينفي في الاجابه بتاعته ايه؟ انه غالبا الاسبيس اللوكيشن لا يحدث بناء على ايه؟ معايير موضوع، بس هو قال انه هو حادث على امور موضوعي صح ولا غلط؟ بس هو بيدي لك القاعده السلوكيه اللي من ورا ده، انه غالبا ما لا يحدث على معايير ايه؟ موضوعي. بوليتيكال بيهيفير اللي هي البوليسيز، يعني بوليتيكال بيهيفير يعني تدخل اداره، هنا تدخل الاداره عن طريق بوليسي cannot affect decision made based on objective criteria، يعني معناه مش cannot affect، لانه هو اساسا هو عايز يقول لك ايه cannot، يعني لا ليس هناك داعي لوجود بوليتيكال بيهيفير لان في معايير ايه objective. يا عم ده انت قايل النص الاولاني اساسا انه بيتم بناء على ايموشنال ايشوز، وبعدين تيجي تقول لي مش في حاجه الوضع بوليسي على اعتبار ان المواضيع اوبجكتيف، فاهم قصدي؟ فهو في الاجابه مش حلو قوي يعني. نمره بي، when the budget allows for generous salary increase. generous يعني ايه هنا؟ كريم يعني زياده بالزوفه، عارفين يعني ايه بالزوفه يا اولاد؟ بالزوفة، زيادة بالزوفة. generous salary increase for employees، يبقى حد بيتخانق مع حد، في حد بيتظلم. هو البوليسي والبروسيجر ده مش بيتحط علشان خاطر امنع confusion، امنع conflict، اقلل struggle يحصل صراع يعني. يبقى هل هناك مدعاة لبوليسي او بروسيجر لما تكون ما شاء الله الميزانية مرحراحة ومديلك كل حق وزيادة؟ فاهم الفكرة؟ هو بيسألك على ايه؟ السؤال بيقول لك متى يكون وضع بوليسي وبروسيجر مهم جدا؟ يبقى منشأة مواردها حلوة فتحها ربنا عليها، فتحها هي على الموظفين، يبقى هل ده مدعاة لوجود بوليسي وبروسيجر كوية؟ يبقى answer being correct. when resources are ample، ample يعني متاحة، متاحة ample يعني متاحة. employees need not disagree، مش محتاجين يتخانقوا over salary increase. تفتكر شركة ايه دي؟ مش كده برضو؟ كله بيبقى فرحان فيه. عندك في الشركة؟ افتكرت كنت افرح بيك والله. اصلا بقول عند مين ده بيقول عندنا؟ كل يوم يزيدوا 50 جنيه. خد ربنا العافيهم. عليكم السلام. عشان الاول تعمل كنترول. لماذا يتم وضع بوليسي وبروسيجر؟ عشان ما ينضيعش وقت السوبر بقى. ما هو ده سؤال حلو، بس انا قلته في كذا لغة النهاردة، عشان ما ارجعش للرئيس بتاعي واسأله مع تكرار الموقف. لو موقف بيكرر عشان ما ادوشوش. نمرة 2، عشان يكون لي مرجعية اتصرف ازاي لما الموقف ده يحصل. يبقى بتمثل في حد ذاتها كنترول على تصرفي، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ان بحط بوليسي وبروسيجر عشان اكون بأدي العمل بتاعي بروتينية معينة بتكلفة اقل، بدون ما اضيع وقت السينيور مانجمنت او الاعلى مني، وفي نفس الوقت ابقى عارف انا هعمل ايه. ادي السبب. لا، اللي تعرف زي ما بتقول ايه الفرق بين ودن الفيل والقطر التوربيني؟ فرق كبير. والله انت جبت كده ايه؟ يعني ده الكريتيريا، هي مواصفات بتتحط علشان خاطر اقيم الترناتيفز عندي. يعني مثلا انا ناوي اتجوز، قدامي 3 بنات A B and C، التلاتة عايز دول الترناتيفز بالنسبة لي لقرار اسمه اتجوز. هقول هقيم التلات بنات بناء على 1 2 3 4، الحسب 2 النسب، 3 الجمال، 4 ايش بقى؟ يبقى 1 2 3 4، وهدي الكل كرايتيريا، مفرد كرايتيريا بنطات، ده 5 بنط ده 4 بنط. نمسك البنت الاولانية، جايبة في الحسب كام؟ طب جايبة في النسب كام؟ جايبة في الجمال كام؟ جايبة في سرعة ضرب كام؟ برضو ده ممكن يكون كرايتيريا بقى. يبقى من هنا بتحط بقى ايه مجموع النقط دي، وبتقول والله يبقى البنت الثالثة دي اعلاهم من حيث السكور بتاعها في مجموع الكرايتيريا اللي استخدمت في التقييم. ده موضوع تاني خالص. تمام. نمرة سي، السؤال بتاعنا لسه تذكروا، بيقول ايه؟ ما هي مدعاة وجود سترونج بوليسيز وبروسيجرز؟ نمرة دي تطنش سي. نمرة دي وين بيرفورمانس اوتكم، بيرفورمانس اوتكم ار كليرلي ستيتد اند اوبجيكتيف. يعني ايه؟ يعني ايه بيرفورمانس اوتكم ار كليرلي ستيتد اند اوبجيكتيف؟ يعني المطلوب منك بواحد اثنين ثلاثة اربعة كليرلي ستيتد، انت عارف ايه المطلوب منك بالظبط، مطلوب بوليسي بايه؟ ما خلاص، صح ولا غلط؟ يبقى البرفورمانس اوتكم يعني وجود معايير لادائك. عارف انك انت النهارده هتبقى اديت حلو او وحش لو انتجت 20 قطعه، يبقى قلت 20 قطعه، شوف الكلام سبيسيفيك قوي، يبقى انا محتاج هنا البوليسي ولا خلاص خلصت اللعبه؟ يبقى ليس هناك مدعاة للبوليسي ولا البروسيجر. نمره دي كلير اند اوبجيكتيف بيرفورمانس اوتكمز، بيرفورمانس اوتكمز يعني المطلوب منك انك انت تحققه. كان بي ميجرد، شكرا، اند ايفالويتد فاكتشوالي، فاكتشوالي يعني على ارض حقائق مش على ارض سبجكتيف. زي ار نوت اوبن تو انتربريتيشن، طالما هي مش مفتوحه للتفسير والتفسير الاخر يبقى مفيش داعي ان انا احط ديتيلز لمجموعه من البروسيجرز تقول نعمل كيت وكيت وكيت. نمره سي وين بروموشنز، لما تكون الترقيات في الشركه ار بيست اون ان امبلوي اتيتيود. يعني ايه؟ يعني المنافق نرقوه، والصادق واللي عنده ضمير نموتوه. ما هو ده اسمه اتيتيود. اتيتيود يعني اتجاه فكري، الاتيتيود يعني اتجاه فكري. يبقى ساعتها الاتيتيود دي موضوع اوبجكتيف ولا موضوع سبجكتيف؟ سبجكتيف. الاتيتيود بتاع مين؟ بتاع الرئيس بتاعي. لو انا ماشي على هواه هيرقيني، لو انا مش ماشي على هواه مش هيرقيني. يبقى لو انا مشيت على هواه ورقاني يبقى ظلم غيري المجتهد، صح ولا غلط؟ ممكن يكون دمي تقيل على واحد وخفف على التاني، صح ولا غلط؟ يبقى الموضوع ده، ولانه فيري سبجكتيف ويختلف من رئيس لرئيس، عشان كده الموضوع ده محتاج بقى هنا نوع من الايه؟ البوليسيز والبروسيجرز، صح ولا غلط؟ تمام. انسر سي از كوريكت. بيرفورمانس ايفالويشن، تقييم الاداء. زعلان قوي الدرس اتنار. حد يقول لي الباقي في حياتك طيب؟ اه درسي طار، قولوا لي الباقي في حياتي. يا رب اعيش ولا يا رب اموت؟ ما لو مت مش هيكمل منهج وفلوسكم هتروح. مره واحد قالها لي يا رب تعيش لغايه ما يخلص المنهج بس. والله بس لا، ده واحد في مجموعه تانية كان بيدعي لي بجد يا رب تعيش، قلت له شكرا لغايه ما يخلص المنهج. قلت له ماشي. بيرفورمانس ايفالويشن بيزد اون تريتس. تريتس يعني السمات. السمات، السمات يعني معناها ايه؟ الظواهر ولا الحقائق؟ الظواهر. السمات يعني في حاجه اسمها هالو افكت، بالمناسبه يمكن اشرف يعرفها. الهالو افكت ده معناها ايه؟ اول ما اشوفك كده اديك 10 من 10، او اول ما اشوفك غضب الدنيا كلها ينزل على وشي واديك 0 من 10 كرايس. الله، دي سمات بقى، هالو افكت. يبقى الهالو افكت معناها ايه؟ الانطباع الاول ده سمة. واحد تاني يقول لك بص الموظف ده، الموظف ده شكله كويس. ليه يا عم؟ عرفت منين؟ اصل كده متهندم وملمع الجزمه. هو في علاقه بين انه متهندم وملمع الجزمه والبرفورمانس بتاعه عالي او واطي؟ ده ممكن يكون العكس، ده ممكن يكون العكس. المتهندم وملمع الجزمه ده ممكن يكون عامل فيه حسن فهمي وما بيشتغلش، صح ولا غلط؟ يبقى التريت ما هوش بعد سليم في تقييم الاداء. عشان كده حتى المانجر اللي بيقيم بيزد على التريت بنسميه تريتست مانجر. تريتست مانجر لانه بيؤمن بفكره الهالو افكت. في واحد تاني يؤمن بفكره الكونتراستات ما بين البيبل. يقول لك بص هي البت نفوسه دي اشطر واحده في الاداره. فلان جاي له احمد، يمسك احمد كده، هو بالنسبة للنفوسة ربعها، يبقى معنى كده هي بتاخد، ياخد 2.5 من 10. 2.5 ربعها من هو شايف كده، هو عنده نفوسة احلى واحدة، يبقى بالنسبة لاحمد 2.5% من النفوسة. محمود حوالي 6 من 10 من النفوسة. ده اسمه كونتراست ايرور في التقييم، لانه حط بنش مارك معين لمرؤوس. ده بتقيم بين اداء الموظفين وبعض. شكلكم بتقعوا في الحاجات دي في الشغل ولا ايه؟ مطلوب انسه حسنه المظهر. وعلى فكره الاعلانات دي مش حقيقيه، ان ايثيكال. محلات وسط البلد مش بتكتبها على البتاع بتاعتها؟ هي ما بتبقاش عايزه حد، ما بتبقاش عايزه حد. عارفين ده ولا لا؟ اهداف. والله كل دي ان ايثيكال. اصل انا عرفتها من القاهره، انا ما عرفتهاش من عندكم، بس ابتدت الظاهره دي تنتشر عندكم يعني. وكلمة حسنة المظهر ده ممكن تبقى بياعة، مش حسنة المظهر انما بنت شطرة قوي وذكية قوي ومخلصة قوي وتعالي لك مبيعات المحل. انا على فكرة انا واحد من الناس عمري بشتري بياعة حلوة. عارف ليه؟ بروح ابصبص لها فاحس ان انا اتدبست. والله. فعشان تشتري وتشتري صح يبقى لازم تشتري من واحدة وحشة مش من واحدة حلوة. عرفتوا القواعد يا جماعة؟ فده اسمه تريتست مانجر. نرجع بقى مرة تانية. حلو الحته دي نكبر منها شويه. في شغل هنا على فكره. خلاص بقى خلصت منها. ولا فلاشه من دول تتصور النهارده في الكمبيوتر. دول بتوع مين الحاجات دي؟ ربنا يسامحكم. انا نسيت والله اللحظه، خدت حريتي اللحظه. يلا كنت زمان كده انا اولاد في كل محاضراتي والله لغايه ما اتظبطت الحمد لله. بيرفورمانس ايفالويشن بيزد اون تريتس ساتش از، من احد الاشكال بتاعت التريتس الاتيتيود، الاتجاه الذهني، موقفي كرئيس امام مرؤوسي شكلا او تصرفا. از انهيرنتلي انساوند، يعتبر غير سليم بشكل متأصل، يعني يعتبر بشكل أصيل ما يعتبرش صحيح، يعتبر خاطئ على الإطلاق. Because position of a certain traits, كونك عندك مجموعة من السمات كموظف, كون الموظف يملك مجموعة من السمات has not been shown to correlate, اثبتت الابحاث انه ما يرتبط شيء correlate يعني يرتبط, has not been shown to correlate يعني وجد انه لا يرتبط with a high performance. ممكن تلاقي في الفعلة واحد جتته طور لكن ما بيشتغلش, واحد رفيع كده بس الواد مهري شغله, صح ولا غلط؟ عتال. فرزر مور ديفرنت مانجر, بالاضافه لكده كمان انه حتى لو السمات كانت اساس, طب ايش عرفك ان وجهه نظرك انت كمانجر نفسها وجهه نظر المانجر زميلك في نفس الشخص, شو ممكن يختلفوا؟ فرزر مور ديفرنت مانجرز فيو اتيتيودز ديفرنتلي, يعني لا توجد وجهه نظر واحده للاتيتيود من عين جميع المانجرز. And employees learn to manifest. Manifest يعني معناها ايه؟ Show. Whatever attitude is required for success. لو انا عارف ان الرئيس بتاعي يحبها ايه؟ يحبها عطر. اكولنه. لو انا عارف ان الرئيس بتاعي يحبها نفاق. انفقه. لو انا عارف ان الرئيس بتاعي يحبها نكت. انكته. صح ولا غلط؟ يبقى ده القواعد العامة. لو التريتست مانجر, لو انا عرفت ان المانجر بتاعي تريتست على طول العب بالتريتس اللي يحبها, العب على طول بالتريتس اللي يحبها. وانا كنت بلعب دين مدة 4 سنين في حياتي الوظيفية ونجحت نجاح غير عادي. ادعي ان الرئيسة بتاعتك تكون عجوزة كبيرة في السن, او الله اديها سن 25 سنة وعاملها من هذا المنطلق وحبها وجيب لها ورده ان ما دلعتك في الشغل. انا كنتش بروح بالاسابيع, او الله يا نهار ابيض ما يقول. انا كنت قاعد في بيتي, انا حضرت شهادتين اساسا من الست دي ما شرفني, اهو اهو اهو موجود. لا بس هي مش مبدا ميكافيلي, هي حققت برضو internal satisfaction عشان تاني يومين حلوين. الله يرحمها سعاد, الله يرحمها الله. ماتت بعد الله يرحمها. لان هي مره قالت لي, والله قالت لي بص انا عارفه انك بتضحك عليا بس انا مبسوطه. قالت لك الخروجات التانيين لو يعرفوا ان انا مبسوطه بده يعملوه, وكانت شديدة جدا معاهم. والله كانت تدوب في ايديا زي السمسمية كده. يا نهار ابيض. لو حياة امي لو بتاعها طلعت مننا طلع عينيك. انا بشر ده كله لاغراض الشر انا بفتي عليك. بس هي فكرتني. والله رجعت لي الايام الحكاية. يلا. انا ادفع كم? اللي ما دفعش اقساط وانا ادفع له الباقي. ما فيش مشكلة. يا لهوي. اللي دفع بص الاستخسار. When promotions are based on employee attitude, لما تكون الترقية مبنية على الاتجاه الفكري بتاع الموظف اللي الرئيس بيقدره, he or she is likely الموظف to engage in a political behavior. يعني ايه؟ يعني ينصب على الرئيس بتاعه. Political behavior يعني يحاول يمشي على الاتيتيود اللي يعجبه, يمشي على الموجة بتاعت الرئيس بتاعه. Which consists of activities outside the normal job. يعني معناها الراجل بتاعه اللي هو الامبلوير بتاعه او الرئيس بتاعه متخانق مع مراته, فكل ما يتصل بيه بالتليفون يلاقيه يقول له تعالى نلعب طاوله. فما احنا كده ببساطه انا ماشي على الاتيتيود, يبقى ده هيدخل دماغه ولا مش هيدخل دماغه؟ يبقى دلوقتي انا بادي مهام لمصلحه شغل ولا بادي مهام لمصلحه الرئيس بتاعي؟ يبقى هنا في جول كونجروانس ولا اتضرب؟ ده في conflict of interest اساسا, صح ولا غلط؟ ومن ثم اللي ياخد الوظيفه اللي بيلعب طاوله بعد الظهر مع الرئيس بتاعه عشان الرئيس بتاعه دايما متعكنين في البيت فبينزل على القهوه. يبقى من هنا ساعتها لازم وجود ايه؟ معايير للترقيه بقى موضوعيه, بوليسيز وبروسيجرز. يبقى هنا ساعتها الحاجه هنا البوليسي والبروسيجر تزداد. Which consists of activities outside the normal job roles that are intended, المستهدف منها, to affect the allocation of benefits in the organization. Location of benefits على مين؟ على اللي يستحقها لما يجب ان يكون. تعال ناخد السؤال التاني. عايزين نستريح ونكمل السؤال التاني. نكمل. Internal auditors frequently recommended that formal policies be written. Recommended that. يبقى recommended that جوه ادارتهم ولا في الادارات اللي بيعملوا عليها audit. طبعا يبقى ده في تقاريرهم، يبقى ده في الادارات اللي بيعملوا عليها audit. يبقى بيتكلم على اي نوع من البوليسيز اللي في الادارات الاخرى، مش كده برضو؟ تمام. However, the presence وجود of certain conditions in an organization minimize the need for written policies. يعني في بعض الحالات ما بتبقاش البوليسيز محتاجينها قوي انها تبقى written وتفصيلية قوي. One condition that minimizes the need for written condition is A ولا B ولا C ولا D. B لسه احنا قايلينها من شوية. نمرة ايه؟ A high division of labor. لما يكون في تقسيم وتخصص للعمالة شديد جدا، ده معناها انه لازم يكون في مرجعية علشان ما تدخلش التخصصات في بعض ولا لا. لسه احنا قايلينها دي. يبقى answer A incorrect. High specialization التخصص الفائق الشديد of labor indicates a higher يستدل منه على وجود a higher need for supervision and correspondingly strong need for formal policies and procedures. نمرة C large span of control. لسه قايلينها برضو. لما يكون حجم او عدد العاملين تحت رئيس واحد كبير، يبقى الافرج تايم في الاشراف لكل عامل منهم صغير ولا لا، يبقى لازم يكون في ضابط اخر لتصرفاته الا وهو البوليسي والبروسيجر. استريكت يونيت اوف كوماند لسه قايلينها. يبقى السترونج اورجانيزيشنال كلتشر عندما يكون هناك تماسكا بين الافراد، يبقى هنا في ليس نيد تو ريتن بوليسيز اند بروسيجر. لكن مش نو نيد، ليس ده فرق هنا بقى، مش نو نيد. السؤال اللي بعده. Which of the following is most essential? Most essential يعني ايه؟ ضروري جدا. For guiding مين بقى المرة دي؟ هو بيكلمني على مين؟ The internal audit staff. Staff يعني معناها كل مراجع داخلي في مستوى جوه إدارة المراجع الداخلية في مستوى صغير. In maintaining daily compliance هي البوليسي والبروسيجر. ليه؟ للحفاظ على الالتزام اليومي day by day، لأن البوليسي والبروسيجر بتتحط على مستوى operational. Daily compliance with internal audit activities standards of performance عشان نعرف ان هو مراعي الستاندرد بتاعته of performance يوم بيوم، يبقى لازم يكون في مجموعة من الايه؟ البوليسيز والبروسيجرز. في حاجة اسمها quality program assessment، طبعا فيه هنتكلم عليها بالتفصيل. في حاجة اسمها position description. position description مش هنتكلم عليها بس انتوا عارفينها، يعني اللي يشغل مرتبة جينيور يعمل ايه وايه وايه، اللي هو job description. اللي يرأس مرتبة سينيور يعمل ايه وايه وايه، يبقى الاوديت مانجر يعمل ايه وايه وايه، دي اسمها position description. بعد كده البرفورمانس ابريزل اللي هو تقييم الاداء، ده مش دي باي دي. البرفورمانس ابريزل ده بيتم على فترات، بسيبك تأدي لثلاث شهور وبقيم او لسنة وبقيم، لكن هو بيشير هنا لكلمة ديلي كومبلاينس، يبقى يوم بيوم، يبقى لازم يكون في مرجعية للريبتة. مش دايما هو لما اجيب عينات، لما اقيم ادلة اثبات، لما ابتدي اشوف هل بيتم الاشراف بشكل جيد ولا لا، مش دي كلها اعمال يوميه؟ يبقى الاعمال اليوميه دي عايزه ان انا اتاكد ان البرفورمانس بتاعي سليم او لا، يبقى لازم يكون في مجموعه من البوليسيز والبروسيجرز اللي بتحكمني كانترنال اوديت ستاف. تعال ناخد التعليق، تعليق كبير. انسر دي از كوريكت اكوردنج تو بروفيشنال ستاندرز، يعني نصت على ذلك بقى صراحه، ما احنا لسه قايلينها من شويه. بروفيشنال ستاندرز The chief audit executive اللي هو رئيس وحدة المراجعة الداخلية should establish هو الذي يضع policies and procedures. Why? To guide, لكي ترشد the internal audit activity, عشان ترشد العمل بتاعتها يعني, the form and the content of written policies and procedures should be appropriate, يعني ما يكونش كبير لمنشأة صغيرة وما يكونش صغير لانترنال اوديت اكتيفيتي كبيرة, يبقى يراعي الحجم ويراعي الكومبلكسيتي, يبقى appropriate to the size and the structure of the internal audit activity and the complexity of its works. Formal administrative and technical manuals may not be needed by all. الله, ده عنوان سؤال لوحده, يعني معناها لو جاب لك سؤال بيقول لك هل formal policies and procedures required for all internal audit activities, يبقى ده depend على size والcomplexity بتاعت الورد, صح الغلط؟ may not needed by all internal audit activities. بمعنى, a small internal audit activity may be managed informally. من خلال ايه؟ متابعة مباشرة, من خلال اكتب لك ميمو اعمل وما تعملش, اتصل بيك بالتليفون, ابعت لك whatever mail. Its staff may be directed and controlled through daily close supervision. قريب على طول من الرئيس بتاعي. وجه لوجه. And written memoranda. Memos يعني. لكن لما بيكبر حجم وبتزيد التعقيد بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي, more formal and comprehensive policies and procedures are essential to guide, شوف الكلام تو ايه, to guide the staff. Staff اللي هم الافراد العاملين بقى. In the consistent compliance. الالتزام بثبات, يعني ما فيش كل واحد ما يتحركش بطريقه مختلفه, الالتزام بثبات, لان البوليسي بتوحد في البيهيفيور, صح ولا غلط؟ البوليسي بتوحد في البيهيفيور, يبقى هنا في ثبات في الالتزام, مش كل واحد يشوف المفروض عليه بشكل يختلف عن التاني. ده حتى نفس الفرد لو ما فيش بوليسي بروسيجر ممكن يؤدي نفس المهمه باكثر من طريقه, عشان كده بيستخدم consistent compliance with the internal audit activities standards of performance. اما خلص هو خلال التعليق, اما ما ورد في A و B و C اللي هم الكواليتي بروجرام assessment وكمان البوزيشن ديسكريبشنز وكمان البرفورمانس appraisals, do not, التلاتة مع بعض, provide specific daily, لانها اعلى من daily guidance to staff with respect فيما يتعلق بالبرفورمانس standards. نعم يا عشر. compliance audit, لا ده بيقول consistent compliance مع الستاندرد اوف برفورمانس, يعني معناها عايزين مثلا نتاكد انك انت بتعمل برفورمانس بكومبتنسي, يبقى هل انت كومبتنت ولا لا. اذا في بوليسي بتقول ان الاداره بتاعت المراجعه الداخليه لما تحب تعين فلان الفلاني في وظيفه معينه يبقى لازم يكون في واحد اثنين ثلاثه من اشتراطات التاهيل. يبقى طلع ايديها ماشي ازاي؟ مش ليه هو استخدم هنا كلمة constant compliance, يعني معناها الفرد كل فرد في الانترنال اوديت اكتيفيتي ما يتصرفش في تطبيق المعايير على مزاجه, كلهم يتصرفوا بنفس البوليسيز والبروسيجر, بحيث ان انا اخلق نوع من الستاندردايزيشن. يبقى معناها لو انا سبت كل واحد بوليسي ولا بروسيجر يبقى معناها يتصرف كيفما ترى له. يبقى كلمه كونستنت كومبلاينس مش يعني كومبلاينس اوت خالص ولا ليها علاقه بالموضوع. قطع ايديا, عايزين راحه, عايزين راحه, عايزين راحه, عايزين راحه, استريح استريح يا عسكري. الامتحان حلو في البريك عشان نناقشه بعد كده. الامتحان ده بيبتدي من صفحه كام؟ من بعد 122. ده انا اجيب لكم 7 اسئله يتحل في 5 دقائق. الاجابه بتاعته في المكتبه, مش في المكتبه, في التصوير. يعني خدوها اطلبوها بتاعتكم. يعني اطلبوا نسخه ما حدش يدفع فيها. لا ما حدش يجيبها دلوقتي، انا عندكم ضمير. في البريك لا. لا لو كنت في البريك ما وزعتها عليك. الله يسلمك شكرا. تحرم يلا يلا يلا. Policies and procedures should be established to guide the internal audit activity. يبقى معنى كده بيكلمني على اي نوع من البوليسيز والبروسيجرز داخل الانترنال اوديت. تمام. Which of the following statements is false with respect to this requirement? هو مين اللي قال requirement اساسا؟ معايير. مش كلمة requirement يعني غصب عني لازم التزم بيها؟ يبقى مين اللي الزمني بكده؟ البروفيشنال ستاندردز. فالبروفيشنال ستاندردز كأنه هو بيقول لك ايه هنا بقى؟ فاكرين نص البروفيشنال ستاندرد قال ايه؟ فاكرين نصه؟ مش فاهم النص بالنص. المهم هو قال ايه؟ لازم يكون فيه بوليسيز وبروسيجرز علشان تنظم الكونسيستنت كومبلاينس مع الانترنال اوديت ستاندردز. وقال دي ماست بي استابليشد، وقال باي الشيف اوديت اكزيكتيف، وقال ان ابروبريت فورم. وميز بين الشركات الكبيره والشركات الصغيره. مش ده مستوى الستاندرد؟ يبقى لما يقول لك فولس ويقول لك ترو يبقى بيسالك على هل انت فاهم الكونتينت بتاع الستاندرد، وهو بينص على ما هو واجب التشيف اوديت اكزيكتيف فيما يتعلق بالبوليسيز والبروسيجرز عندها. واحد، the form and content of written policies and procedures should be appropriate. يجب ان يكون appropriate. appropriate يعني ايه؟ ملائم بالظبط to the size of the internal audit activity. هو بيقول false، هل دي false ولا سليمه؟ المعايير قالت ده صح. نمره بيه، all internal audit activities should have a detailed detail. كله يكون عنده detailed policies and procedures manual. هل ده صح؟ يبقى مش الكل، يبقى ده واجب مين بالظبط كده؟ يبقى الغلطة ايه لو شلت all، ولو قلت large large scale لما يكون السايز بتاعها كبير، ولما تكون الكومبلكسيتي في الورك عالية يبقى ده بيتطلب detailed policies and procedures. لا، يبقى all دي اللي تغلط الايه العبارة. نمرة C، formal administrative and technical manuals may not be needed by all internal auditing activities. ما هي في عكس دي صح الغلط. وكمان تلاحظ حاجة ان C بتتماشى مع الامور الواقعيه ارض الواقع العملي. مش كل وحدات الانترنال اوديت اكتيفيتيز يبقى لها نفس درجه الفورماليزيشن في البوليسيز بروسيجرز. ليه؟ لانها ليست كلها بنفس الحجم وليست كلها بنفس درجه التعقيد في المهام. صح ولا غلط؟ اذا لو انت فهمت فور براكتيكال ريزون بس ان البوليسي والبروسيجر بتوضع بس على شرط ان الكوست ما تزيدش عن التكلفه ما تزيدش عن العائد، يبقى ساعتها تقدر تجاوب بيه حتى لو انت ما تعرفش المعيار. صح ولا غلط؟ نمره دي اسمول انترنال اوديت اكتيفيتي مي بي مانجد انفورمالي، يعني بشكل غير رسمي، يعني من خلال بقى بوليسيز وبروسيجرز معقده ولا بسيطه؟ بسيطه. ثرو من خلال كلوز سوبرفيجن، الاشراف عن كذب، الاشراف عن قرب، اند ريتن ميموز. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده انك انت سي ودي بياكدوا بعض، ان كل الادارات محتاجه دي ثينز، ومن ثم لما تكون حجم الاداره صغيره ممكن تدار انفورمالي، يبقى معناها بي ان مش كل الادارات محتاجه شكل ديفيلد. صح؟ هنا ده بقى مش محتاجه من وجهه نظري انا لمعلومه اكتر ما هي محتاجه الواحد عنده تكنيكاليتي. سؤال ثاني، which of the items below most likely reflect differences between the policies، تعكس الفرق ما بين البوليسز للارج والبوليسز للريلاتيفلي سمول انترنال اوزيت اكتيف. كان السؤال بيقول لك كده، ايه من الاربعه دول بيعكس الفرق ما بين البوليسز في انترنال اوزيت اكتيفيتي كبيره وانترنال اوزيت اكتيفيتي ايه؟ صغيره. يبقى ده السؤال بيركز على كده، ايه اللي يعكس الفرق؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ايه؟ جاوبني انت عليه. الانترنال اوديت اكتيفيتيز كل ما بتكبر يبقى البوليسز ديتيلز وفورمال، تصغر يبقى انفورمال وتبقى اجريجيتد اكتر. صح ولا غلط؟ طيب لو حبينا نقرا ونقول نمره ايه؟ ديفاين ذا سكوب اند ستيتس اوف انترنال اوديتنج. السكوب يعني تدخل في ايه وظيفه الانترنال اوديت وما تدخلش في ايه، ده اسمه السكوب، نطاق العمل. نطاق العمل يعني ما هي المهام التي تقوم بها الانترنال اوديت اكتيفيتي. قاعده، كبرت او صغرت الانترنال اوديت اكتيفيتي يجب ان يكون لها شارتر. شارتر يعني معناها لائحه، اللائحه بتحدد فيها، عشان كده انا كاتب لك سهم ده موجود فين؟ في الشارتر. يبقى الشارتر هو اللي بيحدد الاسكوب، وهو نفسه اللي بيحدد كمان الستيتس او الوضعيه، يعني بيعمل ريبورتنج لمين في الهيكل التنظيمي، دي اسمها ستيتس. يبقى معنى كده ده مش فرق في البوليسيز، يبقى وحده كبيره لوحده صغيره لابد وان يكون لها ايه؟ شارتر. يبقى اعرف بس دلوقتي فكره عن الشارتر عشان نتكلم عليه بالتفصيل بعد كده. يبقى شارتر دوت لابد والا يكون فقط في المنشات الكبيره، لكن الشارتر ده يجب ان يكون سواء كانت الانترنال اوديت اكتيفيتي كبيره او صغيره. طب ماذا يوجد في الشارتر؟ احد الموجودات فيه الاسكوب بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي. السكوب يعني ايه؟ الخدمات اللي تقوم بيها، هل كلها خدمات اشورنس ولا فيها كونسلتيشن؟ طب تمام، انواع الخدمات بقى اللي هتقوم بيها. اثنين، هي فين في الهيكل التنظيمي؟ تعمل ريبورتنج لمين؟ صلاحياتها ايه؟ الريسبونسبيلتيز بتاعتها ايه؟ مين يرأسها؟ مين يحدد الرئيس بتاعها ويعينه؟ مين يحدد اتعابه؟ يبقى كل دي انكلوجنز في الايه؟ في الشارتر. يبقى ده مش فرق في بوليسيز ولكن ده موجود في الشارتر. انسر ايه؟ انكوريكت. بيكوز ذا سكوب اند ستيتس اوف انترنال اوديتنج ار كفرد ان ايه؟ شارتر. نمره بيه، كونتين ذا اوثوريتي تو كاري اوت انجيجمنت. الشارتر هو اللي بيدي الاوثوريتي علشان خاطر انا اقدر ادخل لاداره وراجعها واطلب منه مستنداتها واطلب منه ابص على اعمالها، لازم يكون الاوثوريتي. مين اللي يديني الاوثوريتي دي؟ الشارتر اللي هيتعرض بعد كده ويتوافق عليه من السينيور مانجمنت ومن الاوديت كوميتي اساسا عشان يحدد صلاحياتي. يبقى معنى كده للمره الثانيه ده مش فرق ما بين، لان الانترنال اوديت اكتيفيتي سواء كبيره أو صغيرة تختلف في البوليسيز، لكن لازم يكون لها صلاحيات. صح الغلط، من الذي يوضح صلاحياتها؟ الشاطر. يبقى نمرة 2 incorrect because authority to carry out. carry out يعني ينجز، يقوم به. to carry out engagement is covered in a. يبقى دلوقتي النهاردة اتكلمنا في مصطلح جديد اسمه ايه؟ شارتر. واتكلمنا في مصطلحات فرعية يحتوي على ايه الشارتر دلوقتي؟ في ثلاث حاجات يحتوي عليهم. واحد الاسكوب بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي، الاستيتس في الهيكل التنظيمي، والاثوريتي. بالظبط. نمرة سي بي سبيسيفيك as to the activities to be carried out. يعني ايه بي سبيسيفيك؟ يعني يختلف ان هو الاكتيفيتيز اللي هتتعمل يبقى في الـ في الـ في الـ في الاي اي اي كبيره في اكتيفيتيز اكون فيها سبيسيفيك، وفي الصغيره في اكتيفيتيز ما اكونش فيها سبيسيفيك. لابد وان تكون الاكتيفيتيز كلها بصفه عامه انا سبيسيفيك فيها، او ام بي اي كونسلتنج وام بي اي اشورنس واعملهم ازاي، العمليه دي ما تختلفش، لان الاكتيفيتيز بكل ما هو يمثل عمل وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي محدد في الشارتر. انصر سين كوريك وذر ذي اي اي اي انترنال اوديت اكتيفيتي از لارج اور سمول، كبرت ولا صغرت، ات ماست هاف بوليسيز ذات سبيسيفيكالي ستيت اتس فانكشن. هو مش المفروض يجاوب كده ات هاز ا شارتر، ده المفروض يجاوبها كده شارتر اللي هو بيقول هتقوم بايه، يبقى سبيسيفيك في اللي هتقوم بيه من اكتيفيتيز. نمره دي بي ان ا كونسيدرابل ديتيل. خلي بالك هنا هو بيقول لك ايه في العنوان فوق، الفرق بين البوليسيز في المنشات الكبيره والصغيره. هو شوف السؤال فوق بيقول ايه الفرق بين البوليسيز في المنشات الكبيره والصغيره. هو ايه؟ انه في المنشات الكبيره مور ديتيل. تعال نقرا السؤال ثاني عشان تشوفوا بقى. السؤال بيقول ايه؟ which فين راح؟ which of the items below مين من الاربعه دول most likely reflect differences ما بين البوليسز لي relatively large and البوليسز لي relatively small internal audit activity. فبيقول لك ها بل لغايه دلوقتي جاي على الترتيب الكبيره والصغيره، فبيبتدي بعباره بيقول لك ان البوليسز بتاعت المنشات الكبيره يبقى يجب ان تكون ايه؟ اكثر تفصيلا، كثيفه، فورمال. صح ولا غلط؟ ده تكنيكاليتي في السؤال، خلي بالك. يبقى الاجابه النمره دي رد على مين؟ على ان البوليسز في المنشات اللي فيها الانترنال اوبزرفيتي كبيره يجب ان تكون اكثر ديتيلز. بيطلع ايديها ماشيه ازاي يا ولاد؟ سؤال تكنيكاليتي بس. طبعا هو التعليق مش عايز ايه اكبر مره ثانيه فيها. نمره اللي بعدي in most cases في معظم الحالات an internal audit activity should document. كلمه document يعني يكون لها البوليسز بتاعتها written، ده من المفضل يعني. تمام. should document policies and procedures to ensure the consistency ان مفيش تطبيقات مختلفة لنفس الايه؟ نفس الموضوع. the consistency وكمان quality في التطبيق of its work. the exception to the principle is directly related to. لو جالك السؤال ده في الامتحان ما افتكرش عارف تجاوبه بسهولة، صعب قوي ده، ده سؤال صعب قوي. هبيتكلم على ايه؟ الاكسبشن على ايه؟ الاكسبشن على ايه؟ الاكسبشن على should document policies. طالما should document policies يعني البوليسي تبقى فورمال، يبقى ان اكسبشن للفورماليزيشن للبوليسي ان المنشاه تكون ايه؟ فيها internal audit activity صغير. صح ولا غلط؟ تمام. مش سهل السؤال ده، مش سهل. انتوا واخدينه كده عشان ايه؟ موجود في السياق الموضوع احنا بنتكلم. لا يبقى انتوا اذكياء، اصل انا على ايامية كان السؤال ده معقدني مش عارف اجاوبه ابدا. ما انا عشان كده السؤال ده كل ما جاوب يطلع غلط عندي. يبقى الاكسبشن دي ايه؟ لا تسمعوه لانه حاجات كتيرة تاخدت سنة. يبقى معنى كده ان الاكسبشن للجملة دي documentability. يبقى الاكسبشن دي كلمة document. يبقى لازم اعرف كلمة documenting للبوليسي يعني البوليسي تبقى formal. يبقى الاكسبشن للformalization انها تبقى ايه؟ صغيرة الحجم. تمام. Answer C is correct. اللي هو size of the internal audit activity. Formal and administrative and the technical manuals may not be needed. May not be needed. مش كل البوليسي. Formal may not be needed by all internal audit entities. لجميع وحدات الانترنال اوديت على مستوى الشركات كلها. Professional standards state that a small internal audit activity may be managed بشكل informal. Its staff may be directed and controlled through daily close supervision and written memoranda, memos يعني. لكن لما تكبر حجم الانترنال اوديت اكتيفيتي بيصبح مور فورمال. And the comprehensive policies and procedures are essential. أكثر ضرورة to guide the staff in the consistent compliance في الالتزام بثبات مع الـ internal audit activity standards of a performance. Departmentation can improve. هنا بيعلق بقى. بيقول لك لما يكون المنشأة more departmentalized. ما بيتكلمش بقى عن المنشأة هنا. بيتكلم على departmentation جوه الـ internal audit activity. ممكن اعمل sub departmentation ولا مش ممكن اعمل؟ ممكن اعمل. الله ينور عليك. consulting واشورنس صح ولا لا؟ مثلا على سبيل المثال ممكن اعمل حاجه ثانيه كمان. الانواع الثلاثه من الاوديت financial ده واحد والجزء الثاني operational والجزء الثالث compliance. governance audit لا مش governance audit compliance على سبيل المثال governance والاوديت طيب. طيب يبقى معنى كده ديبارتمنتيشن صحيح. الديبارتمنتيشن جوه كل رتم لوحده سهل التعامل لان كلهم بيتكلموا لغه واحده. لكن ممكن يكون الديبارتمنتيشن بطريقه انه يكسر التواصل ما بين كل ديبارتمنت والثانيه. فمحتاجين بوليسيز جوه الاداره برضه صح ولا غلط؟ شو بقى بيعلق عليها ازاي؟ فاهمين هو بيعلق ازاي؟ يبقى مش كلمه ديبارتمنتيشن العمل اللي تخطوه في الاداره. ده الديبارتمنتيشن داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها. ديبارتمنتيشن كان امبروف كوميونيكيشن امونج تيم ممبر يعني جوه كل تخصص لوحده. بس سفيشنت دايركت سوبرفيجن مي بي لاكينج يعني تفتقد اف سبان اوف كنترول ار لارج. يعني لو انت حتى عملت ديبارتمنتيشن وخليت رئيس واحد يرأس 20 طب ممكن ال 20 دول ما ياخدوش من نصيب الاشراف الا حته صغيره. فكده تحتاج ايه؟ ديتيلد ريتن بوليسيز بروسيجرز مش كده برضه؟ يبقى اذا كلمه الديبارتمنتيشن انتوا بتستبعدوا بذمتكم. انا هسالكم سؤال ضمير انتوا بتستبعدوا فكرتوا في المعنى؟ اذا ما تستبعدش لازم تعرف البيان لان اللي انت بتستبعده النهارده هو سؤالك بكره في الامتحان اللي هيقوم عليه سؤالك. تمام. يبقى هنا مقدم لي حاجه جميله جدا اللي لو سألني بقى على البوليسيز والبروسيجرز جوه المنشأة والديبارتمنتلايزد حصل فيها ديبارتمنتيشن هل بالضرورة ان حجم البوليسيز والبروسيجرز يقل؟ لا مش ضروري. ليه؟ لانه ارجح لك انا في التعليق الى انه كلما وسع الاسبان الترول كلما كان حتى لو شركة ديبارتمنتلايزد الا انه نصيب كل واحد من وقت الاشراف صغير فمحتاجين بوليسيز والبروسيجرز اكتر مش كده برضو؟ انت كنت جاي من اربع محاضرات مش كده؟ اندمجت دي الثالثه اندمجت ولا لسه؟ بجد الدنيا سهله صح؟ عايزك تجيب في امتحان النهارده 7 من 7. ليه مش النهارده؟ كلهم راحوا نصبوا وخدوا الاجابه في البريك. ديفيجن اوف ليبر بالعكس ده كل ما ديفيجن اوف ليبر بيزيد بتزداد الايه؟ الحاجة إلى more policies and procedures. authority اللي هي نمرة دي incorrect because a degree of authority لو في اسطورتي ليك انت عاليه، كل ما تزيد صلاحياتك اللي هي فاكرين امباورد تيم وورك، كل ما يزيد الامباورنج يعني الاسطورتي بتاعتك ده بتزيد الحاجه اللي ايه بروسيجر عشان تحط لك على الاقل ركائز تتحرك من خلالها، باوندريز تتحرك من خلالها، صح ولا غلط؟ تمام. السؤال اللي بعد كده، بوليسيز اند بروسيجر ريلاتيف تو مانجينج ذا انترنال اوديت اكتيفيتي شود نمره ايه؟ انشور كومبلاينس with its performance standards. حلو تعبير جامد قوي بس انا بغششك الاجابه. انشور كومبلاينس هي انشور ايه؟ انشور consistent compliance of internal audit activities with professional standards. مش كده برضه؟ مش دي العباره اللي كتبها المعيار؟ لسه ما حفظتهاش؟ ده انا قلتها اربع مرات عشان تحفظوها. انشور ايه؟ consistent to compliance. حتى اشرف سالني هي ليها دعوه بالكومبلاينس؟ قلت له مالهاش خالص بالكومبلاينس. consistent to compliance بايه؟ ان اعمال الانترنال اوديت اكتيفيتي بتتم وفقا للكواليتي اللي طلبتها البرفورمانس ستاندرد اللي هو البروفيشنال ستاندرد، صح ولا غلط؟ لكن هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انشور انه حصل التزام مع البرفورمانس ستاندرد. ده اي ارتباط؟ انا عايز اتاكد انا كمشرف، انا كرئيس وحده الانترنال اوديت، عايز اتاكد ان في كل انجيجمنت حصل التزام بالمعايير اثناء الفيلد وورك واثناء كتابه التقرير كمان. يبقى دي اسمها الانجيجمنت، راعيها الحته دي هنتكلم عليها لسه بعنوان كبير جدا. ما هو الواجبات اثناء وجودك جوه الانجيجمنت؟ طلبت منك ايه المعايير؟ انسر ايه؟ انكوركت. بيكوز انجيجمنت شود بي بروبرلي supervised يعني يتم الاشراف عليها بشكل كافي او بشكل ملائم to ensure ان الاوبجكتيفز بتاعت الانجيجمنت اتحققت، وكمان ان كيفيه العمل تمت بالكواليتي المطلوبه quality is assured، and عشان تتاكد ان اللي بيشتغلوا عليت مهاراتهم staff are developed. تعال ناخد compliance with performance standards in a quality issue. يبقى ده موضوع ايه؟ الكواليتي. هاو تمت؟ هل تمت بهوجائيه ولا تمت على هاي كواليتي؟ اند انشورنج كواليتي والتاكد من وجود الكواليتي ريكوايرز اكتر من مجرد بوليسيز وبروسيجر، يتطلب انك انت لازم تلتزم بمجموعه المعايير كلها مع بعض في ادائك المهني زي الاستابليشنج بوليسيز اند بروسيجر. هو بيسالني على البوليسيز والبروسيجرز ريلاتيف تو مانجينج ذا انترنال، يعني بيسالك على دور البوليسي والبروسيجرز في اداء مين؟ في اداء وظيفه الانترنال اوديت. نمره بيه ريزلت ان جيف كونسيدريشن تو اتس ستراكشر اند كومبلكسيتي اوف ذا ورك بيرفورمنس، صح ولا غلط؟ يعني حجم البوليسيز والبروسيجرز في اداء الانترنال اوديت يتوقف على مدى الكومبلكسيتي في عمل الانترنال اوديت. لو كانت كومبلكس يبقى بوليسيز وبروسيجرز فورمال وريتن وديتيلد، لو ما كانتش كومبلكس هتبقى انفورمال وليس ديتيلد، صح ولا غلط؟ ده بيلعب بنفس المعيار بالظبط. يبقى هو بيقول لك ان البوليسيز وبروسيجرز فيما يتعلق بالانترنال اوديت تتوقف على حجم الكومبلكسيتي داخل الاداره. اه طبعا، لانه المعيار قال كده صراحه. شوف هو بيسترشد يسيب المعيار. نمره بي التعليق بروفيشنال ستاندرز بتقول the chief audit executive رئيس وحدة المراجعة الداخلية should establish policies and procedures to guide عمل الانترنال audit activity. الفورم والكونتينت بتاعت هذه البوليسيز والبروسيجرز should be appropriate. المعرفة استخدم اللفظ وبعد كده فسر في العبارة اللي بعديها يعني ايه كلمة appropriate to the size and the structure of the internal audit activity and the complexity of its work. نمرة C result in consistent job performance، يعني وجود البوليسيز والبروسيجرز داخل وحدة الإدارة بتاعت داخل وحدة اداره المراجعه الداخليه بتعمل ريزلت ان كونسيستنت جوب بيرفورمانس. لا طبعا، لان الجوب بيرفورمانس داخل الاداره برضه بيتوقف على حجم السكيلز وحجم الجادجمنت وحجم المهارات وكيفيه الالتزام والرؤيه. ما المراجع الا مجموعه من الجادجمنت، يعني انا وبادي هختلف عن غيري حتى لو في بوليسز وبروسيجرز ايه بتحكم عمل الاداره. نمره سي انكوركت وذر بوليسز اند بروسيجرز ار ريكوايرد، دي ديبند على السايز، بيرجع برضو للسايز مره ثانيه والكومبلكس، بيرجع لنفس المعيار كبير. ذا انترنال اوديت اكتيفيتي مور اوفر ذيس ميجرز الون دو نوت انشور كونسيستنت بيرفورمانس. ليه؟ لان وجود الميجر مش معناه الالتزام بيه، ثم وجود المشر والالتزام به الاشخاص مش قابل لبعض، وخاصه شخصيه الانترنال اوديتور لانه بيحكم عمله بروفيشنال جادجمنت، صح ولا غلط؟ اذا ليس بالضروره وجود ده البوليسز بتنظم الكونسيستنت كومبلاينس، لكن مش الاوت كام بتاع كل ناتج. لان انا مش فار عشان اقلد زميلي يبقى بيحصل في جادجمنت، لكن عايزين نتاكد من خلال البوليسز والبروسيجرز ان كل واحد فينا بطريقه ادائه وصل في الاخر الى الالتزام بالبروفيشنال ستاندرز. فاهمين انا بقول ايه؟ فرق هنا كبير. نمره دي بري اسكرايب بتوفر دي فورمات الشكل اند ديستريبيوشن اوف انجيجمنت كوميونيكيشن اند ذا كلاسيفيكيشن اوف انجيجمنت اوبزرفيشن، يعني هل هي من الكاتيجوري A ولا B ولا C، والتقرير النهائي ده يروح لفين؟ هل البوليسز والبروسيجر بتتكلم على التقرير ده يروح لفين وفين وبس، ولا ده جزء صغير من عمل البوليسز والبروسيجر؟ هو التقرير جزء من المعايير المهنيه، التقرير وكيفيه ان هو يتحط ازاي وانواعه ايه ويروح كام نسخه ومين اللي يروح له. هل ده كل المعايير المهنيه؟ امال فين معايير الاداء؟ امال فين معايير مثلا على سبيل المثال الكود اوف اثكس كله؟ يبقى هو بيتكلم على ايه هنا؟ هل دور البوليسز والبروسيجرز فقط بتتكلم على الفورمات الشكل والديستريبيوشن لتقرير مراقب الحسابات او تقرير مراجع الداخلي اند الكلاسيفيكيشن اوف الملاحظات مين فيهم اللي ياخد بريورتي واحد واثنين؟ ده جزء صغير جدا من البوليسز والبروسيجرز، لكن عمل الانترنال اوديت اكتيفيتيز يمتد ليشمل اكثر من مجرد فورمات وكلاسيفيكيشن لملاحظات وايهما يوجه الى اي من المانجمنت ليفلز. بريسكرايبنج ذا فورمات اند ديستريبيوشن اوف انجيجمنت كوميونيكيشن اند كلاسيفيكيشن اوف انجيجمنت اوبزرفيشن، بياخد نفس العباره اللي قالها دي، از ا ديسكريشنري ميجر. يعني ايه ديسكريشنري؟ طواعي، يعني يترك في الظروف التي تحددها نوع الانجيجمنت، واذا حصل في الانجيجمنت اشياء زي انك اكتشفت على سبيل المثال فروت يبقى ما تبلغش الاداره اللي المفروض يروح لها التقرير. ذات ديبند اون ذا سايز اند ستراكشر اوف ذا انترنال اكتيفيتي، انا من رايي طبعا لا، من رايي ان هو مش ديبند على السايز ولا الاستراكشر. اند ذا كومبلكستي، لا انا رايي الحته الاخيره لا خالص، ذات ديبند على السيتويشن، لكن مش ديبند لا على السايز ولا على الاستراكشر، لانه لو ديبند على السايز والاستراكشر يبقى معنى كده ان هو اشمل البوليسز والبروسيجر في كلمه ايه؟ تقرير ويروح لمين؟ صح ولا غلط؟ موضوع التقرير ويروح لمين ده اسمه ايشو صغير من الايشوز الكتيره اللي بتنظمها كيفيه وضع بوليسز اند بروسيجرز. جينا للامتحان، مين بقى جاوب الامتحان؟ كلكم جاوبتوه بجد؟ شور؟ لسه؟ طيب ما حدش يغش، اعملوا معروف، انا مديك الامتحان ليه؟ هتغش نفسك عايز تغشها؟ يرضيك انك تغش نفسك؟ هديكم بالظبط، هما سبع اسئله؟ ست اسئله ولا سبعه؟ سبعه. هديكم 14 دقيقه، يعني السؤال كام؟ 14 دقيقه يعني ربع ساعه، ونعلق مع بعض. موافقين؟ اللي هيجيب سبعه من سبعه هيبقى شاطر. لا ما تصحيش معايا، المره الجايه هحجز الاجابات. حاضر. يبقى معنى كده ان الاكسبشن للجمله دي دوكيومنت بوليسي. يبقى الاكسبشن لكلمه دوكيومنت يبقى لازم اعرف كلمه دوكيومنتنج للبوليسي يعني البوليسي تبقى فورمال. يبقى الاكسبشن للفورماليزيشن انها تبقى ايه صغيره في الحجم. تمام. انسر سي از كوريكت اللي هو السايز اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي فورمال اند ادمنستريتيف اند تكنيكال مانيوالز may not be needed. may not be needed مش كل البوليسيز الفورمال may not be needed by all internal audit entities لجميع وحدات الانترنال اوديت على مستوى الشركات كلها. professional standards state that a small internal audit activity may be managed بشكل informal. its staff may be directed and controlled through daily close supervision and written memoranda, memos يعني. لكن لما تكبر حجم الـ internal audit activity بيصبح more formal and the comprehensive policies and procedures are essential, أكثر ضرورة to guide the staff in the consistent compliance في الالتزام بثبات مع الـ internal audit activity standards of a performance. The departmentation can improve. هنا بيعلق بقى بيقول لك لما يكون المنشأة more departmentalized ما بيتكلمش مع المنشأة هنا بيتكلم على الديبارتمنتيشن جوه الانترنال اوديت اكتيفيتي. ممكن اعمل سب ديبارتمنتيشن ولا مش ممكن اعمل؟ ممكن اعمل. الله ينور عليك. كونسلتنج واشورنس صح ولا لا؟ مثلا على سبيل المثال ممكن اعمل حاجه ثانيه كمان الانواع الثلاثه من الاوديت فاينانشال ده واحد والجزء الثاني اوبريشنال والجزء الثالث كومبلاينس. جوفرنس اوديت لا مش جوفرنس اوديت كومبلاينس على سبيل المثال جوفرنس ولا اوديت طيب. طيب يبقى معنى كده ديبارتمنتيشن صحيح الديبارتمنتيشن جوه كل ركن لوحده سهل التعامل لان كلهم بيتكلموا لغه واحده لكن ممكن يكون الديبارتمنتيشن بطريقه انه يكسر التواصل ما بين كل ديبارتمنت والتانيه فمحتاجين بوليسيز جوه الاداره برضه صح ولا غلط؟ شو بقى بيعلق عليها ازاي؟ فاهمين هو بيعلق ازاي؟ يبقى مش كلمه ديبارتمنتيشن العامه اللي تخطوها في الاداره ده الديبارتمنتيشن داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها. ديبارتمنتيشن كان امبروف كوميونيكيشن امونج تيم ممبرز يعني جوه كل تخصص لوحده بس sufficient direct supervision may be lacking يعني تفتقد if a span of control are large يعني لو انت حتى عملت ديبارتمنتيشن وخليت رئيس واحد ورئيس 20 طب ممكن ال 20 دول ما ياخدوش من نصيب الاشراف الا حته صغيره فكده تحتاج ايه detailed written policies and procedures مش كده برضه؟ يبقى اذا كلمه ديبارتمنتيشن انتوا بتستبعدوا بذمتكم انا هسالكم سؤال ضمير انتوا بتستبعدوا فكرتوا في المعنى؟ اذا ما تستبعدش لازم تعرف البياند لان اللي انت بتستبعده النهارده هو سؤالك بكره في الامتحان اللي هيقوم عليه سؤالك. تمام. يبقى هنا بقدم لي حاجه جميله جدا اني لو سالني بقى على البوليسز والبروسيجرز جوه منشاه ويل ديبارتمنتلايزد حصل فيها ديبارتمنتيشن هل بالضروره ان حجم البوليسز والبروسيجرز يقل؟ لا مش ضروري. ليه؟ لانه ارجح لك هنا في التعليق الى انه كلما وسع الاسبان في كنترول كلما كان حتى لو شركه ديبارتمنتلايزد الا انه نصيب كل واحد من وقت الاشراف صغير فمحتاجين بوليسز بروسيجرز اكثر مش كده برضو؟ انت كنت جاي من اربع محاضرات مش كده؟ اندمجت دي الثالثه اندمجت ولا لسه؟ بجد الدنيا سهله صح؟ عايزك تجيب في امتحان النهارده 7 من 7 دي بلاش النهارده كلهم راحوا نصبوا وخدوا الاجابه في البريك. ديفيجن اوف ليبر بالعكس ده كل ما ديفيجن اوف ليبر بيزيد بتزداد الايه الحاجه الى مور بوليسز اند بروسيجرز. اوثوريتي ليه نمره دي انكوريكت بيكوز الديجري اوف اوثوريتي لو في اوثوريتي ليك انت عاليه كل ما تزيد صلاحياتك اللي هي فاكرين امباورد تيم ورك كل ما يزيد الامباورنج يعني الاثوريتي بتاعتك ده بتزيد الحاجه اللي ايه لبروسيجرز عشان تحط لك على الاقل ركائز تتحرك من خلالها، باوندريز تتحرك من خلالها، صح ولا غلط؟ تمام. السؤال اللي بعد كده، بوليسيز اند بروسيجرز ريلاتيف تو مانجينج ذا انترنال اوديت اكتيفيتي شوت نمره ايه؟ انشور كومبلاينس ويز اتس بيرفورمانس ستاندردز. حلو، تعبير جامد قوي، بس انا بغششك الاجابه. انشور كومبلاينس هي انشور ايه؟ انشور كونسيستنت كومبلاينس اوف انترنال اوديت اكتيفيتيز ويز بروفيشنال ستاندردز. مش كده برضه؟ مش دي العباره اللي كتبها المعيار؟ لسه ما حفظتهاش، ده انا قلتها 4 مرات عشان تحفظوها. انشور ايه؟ consistent compliance. حتى اشرف سالني هي ليها دعوه بالكومبلاينس؟ قلت له مالهاش علاقه خالص بالكومبلاينس. consistent compliance بايه؟ ان اعمال الانترنال اوديت اكتيفيتي بتتم وفقا للكواليتي اللي طلبتها البرفورمانس ستاندرز اللي هو البروفيشنال ستاندرز، صح ولا غلط؟ لكن هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انشور انه حصل التزام مع البرفورمانس ستاندرز. ده اي ارتباط؟ انا عايز اتاكد انا كمشرف، انا كرئيس وحده الانترنال اوديت، عايز اتاكد ان في كل انجيجمنت حصل التزام بالمعايير اثناء الفيلد وورك واثناء كتابه التقرير كمان. يبقى دي اسمها الانجيجمنت، راعيها الحته دي، هنتكلم عليها لسه، ده عنوان كبير جدا. ما هو الواجبات اثناء وجودك جوه الانجيجمنت؟ طلبت منك ايه المعايير؟ انسر ايه؟ انكوركت. Because engagement should be properly supervised، يعني يتم الإشراف عليها بشكل كافي أو بشكل ملائم. To ensure إن الأوبجيكتيفز بتاعت الإنجيجمنت اتحققت، وكمان إن كيفية العمل تمت بالكواليتي المطلوبة، كواليتي از أشورد، أند عشان تتأكد إن اللي بيشتغلوا عالية مهاراتهم، staff are developed. تعال ناخد compliance with performance standards is a quality issue. يبقى ده موضوع ايه؟ الكواليتي. هاو تمت؟ هل تمت بهوجائية ولا تمت على high quality؟ And ensuring quality والتأكد من وجود quality requires اكتر من مجرد policies and procedures، يتطلب انك انت لازم تلتزم بمجموعة المعايير كلها مع بعض في ادائك المهني. Then establishing policies and procedures. هو بيسألني على البوليسز والبروسيجرز relative to managing the internal، يعني بيسألك على دور البوليسي والبروسيجرز في أداء مين؟ في أداء وظيفة الانترنال اوديت. نمرة بيه result in give consideration to its structure and complexity of the work performed، صح ولا غلط؟ يعني حجم البوليسيز والبروسيجرز في اداء الانترنال اوديت يتوقف على مدى الكومبلكسيتي في عمل الانترنال اوديت. لو كانت كومبلكس يبقى بوليسيز وبروسيجرز فورمال وريتن وديتيلد، لو ما كانتش كومبلكس هتبقى انفورمال وليس ديتيلد، صح ولا غلط؟ ده بيلعب بنفس المعيار بالظبط. يبقى هو بيقول لك ان البوليسيز والبروسيجرز فيما يتعلق بالانترنال اوديت تتوقف على حجم الكومبلكسيتي داخل الاداره. اه طبعا، لانه المعيار قال كده صراحه. شوفوا بيسترشد لسبب المعيار. نمرة ب التعليق professional standards بتقول the chief audit executive رئيس وحدة المراجعة الداخلية should establish policies and procedures to guide عمل الانترنال audit activity. الفورم والكونتينت بتاعت هذه البوليسيز والبروسيجرز should be appropriate. المعيار استخدم اللفظ ده وبعد كده فسر في العبارة اللي بعديها يعني ايه كلمة appropriate to the size and the structure of the internal audit activity and the complexity of its work. نمرة C result in consistent job performance، يعني وجود البوليسيز والبروسيجرز داخل وحدة الإدارة داخل وحدة إدارة المراجعة الداخلية بتعمل result in consistent job performance. لا طبعا، لان job performance داخل الاداره برضه بيتوقف على حجم السكيلز وحجم الجادجمنت وحجم المهارات وكيفيه الالتزام والرؤيه المراجع الا مجموعه من الجادجمنت. يعني انا بادي هختلف عن غيري حتى لو في بوليسز وبروسيجرز ايه بتحكم عمل الاداره. نمره سي كوركت وذر بوليسز اند بروسيجرز ار ريكوايرد. دي ديبند على السايز، بيرجع برضو للسايز مره ثانيه والكومبلكسيتي، بيرجع لنص المعيار بيه. ذا انترنال اوديت اكتيفيتي مور اوفر ذيس ميجرز الون دو نوت انشور كونسيستنت بيرفورمانس. ليه؟ لان وجود الميجر مش معناه الالتزام بيه. ثم وجود الميجر والالتزام بيه الاشخاص مش قابل لبعض، وخاصه شخصيه الانترنال اوديتور لانه بيحكم عمله بروفيشنال جادجمنت، صح ولا غلط؟ اذا ليس بالضروره وجود ده البوليسز بتنظم الكونسيستنت كومبلاينس، لكن مش الاوتكم بتاع كل ناتج. لان انا مش فار عشان اقلد زميلي يبقى بيحصل في جادجمنت، لكن عايزين نتاكد من خلال البوليسز والبروسيجرز ان كل واحد فينا بطريقه ادائه وصل في الاخر الى الالتزام بالبروفيشنال ستاندرز. فاهمين انا بقول ايه؟ فرقنا كبير. نمره دي بري اسكرايب بتوصف زي فورمات الشكل اند ديستريبيوشن اوف انجيجمنت كوميونيكيشن اند زي كلاسيفيكيشن اوف انجيجمنت اوبزرفيشن. يعني هل هي من الكاتيجوري A ولا B ولا C، والتقرير النهائي ده يروح لفين؟ هل البوليسز والبروسيجرز بتتكلم على التقرير ده يروح لفين وفين وبس، ولا ده جزء صغير من عمل البوليسز والبروسيجرز؟ هو التقرير جزء من المعايير المهنية، التقرير وكيفية ان هو يتحط ازاي وانواعه ايه ويروح كم نسخة ومين اللي يروح له، ده هل ده كل المعايير المهنية؟ امال فين معايير الاداء؟ امال فين معايير مثلا على سبيل المثال الكود اوف اسكس كله؟ يبقى هو بيتكلم على ايه هنا؟ هل دور البوليسز والبروسيجرز فقط بتتكلم على الفورمات الشكل والديستريبيوشن لتقرير مراقب الحسابات او تقرير مراجع داخلي اند الكلاسيفيكيشن اوف الملاحظات، مين فيهم اللي ياخد بريوريتي واحد واثنين؟ ده جزء صغير جدا من البوليسز والبروسيجرز. لكن عمل الانترنال اوديت اكتيفيتيز يمتد ليشمل اكثر من مجرد فورمات وكلاسيفيكيشن لملاحظات وايهما يوجه الى اي من المانجمنت ليفلز. بريسكرايبنج زي فورمات اند ديستريبيوشن اوف انجيجمنت كوميونيكيشن اند كلاسيفيكيشن اوف انجيجمنت اوبزرفيشن، بياخد نفس العبارة اللي قالها في دي. is a discretionary measure. يعني ايه discretionary؟ طواعي، يعني يترك في الظروف التي تحددها نوع الانجيجمنت. واذا حصل في الانجيجمنت اشياء زي انك اكتشفت على سبيل المثال فروت، يبقى ما تبلغش الادارة اللي المفروض يروح لها التقرير. that depend on the size and the structure of the internal activity. انا من رأيي طبعا لا، من رأيي انه مش depend على السايز ولا structure and the complexity. لا الرأي الحتة الأخيرة لا خالص، زاد ديبند على السيتويشن لكن مش ديبند لا على السايز ولا على الستركشر، لأنه لو ديبند على السايز والستركشر يبقى معنى كده أنه هو أشمل البوليسيز والبروسيجرز في كلمة إيه؟ تقرير ويروح لمين، صح ولا غلط؟ موضوع التقرير ويروح لمين ده اسمه إيشو صغير من الإيشوز الكتيرة اللي بتنظمها كيفية وضع بوليسيز and بروسيجرز. جينا للامتحان، مين بقى جاوب الامتحان؟ كلكم جاوبتوا بجد؟ شور؟ لسه؟ طيب ما حدش يغشوا، اعملوا معروف. انا مديكم الامتحان ليه؟ هتغش نفسك؟ عايز تغشها؟ يرضيك انك تغش نفسك؟ هديكم بالظبط هما 7 اسئله، 6 اسئله ولا 7؟ 7. هديكم 14 دقيقه، يعني السؤال كام؟ 14 دقيقه يعني ربع ساعه، ونعلق مع بعض. موافقين؟ اللي هيجيب 7 من 7 هيبقى شاطر. لا ما تصحيش معايا، المرة الجاية هحجز الإجابات. حاضر. Thank you. خلاص كده؟ لا لا خد المحاضرة اللي فاتت ده بك. كله معنى جمال؟ دريك كله محاضرة كده فعلا؟ جاوبتوا؟ خد المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت أشرار حد جاب 7 من 7 حد جاب 7 من 7 جاب 7 من 7 بص على الإجابة صحح الأول نفسه عشان نناقش بس الحاجات الإكسبشن يعني دي ده الامتحان بتاع المرة الفاسس بالورقة اللي عليه جيب 7 من 7 مصدق؟ السؤال مش فاهمه يبقى جبت 5 من 7 7 من 7 طب والله كويس. أول سؤال أسهل ولا أصعب؟ ده تزميله في الشغل يا جدعان ولو ما دخلش عنده النهاردة هيدخل عنده بكرة صح ولا غلط؟ خمسة وستة طيب انا هقول يعني واحد واحد بسرعة جدا بحيث ان احنا بس نشوف ايه الصورة من فوق بس بتحسن الجادجمنت بتاعكم ده اللي انا شايفه فده اللي انا عايزه ثروتي الاساسية من الكورس ده يعني انا كفليب عايز اسلمكم ايه مش معلومة الكتاب مليان معلومات how to think تنصف المعلومة من اي كتاب هقراه فيه معلومات لكن ازاي افكر ازاي يبقى عندي اكزام تكنيك ازاي يبقى فاهم هو بيلعب ازاي اصور شخصيات الرواية ازاي احصر بيسأل من اي برسبكتيف هو ده الامتحان الامتحان بيبقى في كده مش معلومة معلومة بسيطة يعني المعلومة قالت يحرم على الانترنال اوديتور قبول هدية تعمل امبيرمنت اور شود بريزيوم تو امبير الايه الاوبجكتيفيتي بتاعته وقال لك عشان كده المفروض ما يقبلش هدايا من اللي رايح يراجع عليهم او موظفين في الشركة او الفندورز او السبلايرز صح؟ ما هو ده النص بتاع المعيار فقال في السؤال الاول ان انترنال اوديتور هاز ريسنتلي received an offer from ايه ده مانجر جوه الشركه اللي بيشتغل فيها of the marketing department تمام of a week ends 3 years يعني يقول له روح في يوم السبت والحد في الويك اند بتاعك بدون ما تدفع لي فلوس use of his beach front condominium اللي هو عباره عن ايه مجمع سكني في البيتش فرونت قدام البيتش على طول يعني يفضل انترنال اوديت في شرفة البيتش فرونت يعني يتفرج على البحر ويعمل ريلاكسيشن والسمك قدامه بيتنطط يبقى فرحان ودي على فكرة فواي عشان تبقوا عارفين عرفت منين ان انها فواي السؤال ده كان من الاول ماشي كوندومينيوم no engagement is currently being conducted يعني الانترنال اوديتور حاليا ما فيش انجيجمنت لمراجعه الماركتنج ديبارتمنت بس السؤال الماركتنج ديبارتمنت دي مش ديبارتمنت على الهيكل التنظيمي مش حتى لو هي ما فيش انجيجمنت فيها دلوقتي او في برنامج السنه دي لكن ممكن ينزل في برنامج السنه الجايه صح ولا غلط؟ جاي بس بشكل ثاني. لا بيتش فرونت كوندومينيوم الناس اللي في الماركتينج مش الانترنال اوديتور مش كل ماركتينج ماركتينج يا جماعه. مش ايفاليويشن بس وبيعمل انجيجمنت كمان هيكسر عينه يقول له فاكر يقول له فاكر يكفي بس وري العين يستحي الالم وري العين يستحي الالم تمام. It's currently being conducted in the marketing department and non-schedule يعني ما فيش في الاسكادول الحالي لكن هو ده السكادول الوحيد للمنشأة لا ده السنة دي السنة الجاية ممكن ينزل زي internal auditor. طبعا may accept دي ترفض تماما تحت اي شرط من الشروط. ليه؟ لانه لو may accept حتى لو خد اذن الرئيس بتاعه هو والرئيس بتاعه اتضرت الobjectivity بتاعته يبقى should reject يقول لا مش عايز زي offer. طب لو هو مقابل فيز يقبل ولا يرفض؟ فيز فلوس على الكل ايه؟ لا هو اداله هو مقابل فيز حتى لو في فيز الفيز موضوع سبجكتيف فاكرين ال لولو حب يشتري عربيه فراح لحسام قال له كم العربيه الثانيه اتكسف قال له ببلاش ما فيش حاجه قال له راجل لازم ادفع فلوس قال له خلاص بربع جنيه قال له اديني اربعه مش كده ما رضيش يديله اربعه فضحه مش كده برضه هي دي بالظبط. فحتى لو مقابل فيز مشكوك فيه not an arms race تمام يبقى incorrect ان هو يقبل اي ايه مثل هذه الهدايا لانها فيها كسر عين. يبقى انصر ايه هو الوحيد الكوركت it is unethical من غير الاخلاقي for the internal auditor to accept a fee or gift from مين بقى اشخاص الرواية مين employee ما هو المانجر ده employee في الشركة مين تاني client customer supplier او business associate. business associate يعني فرع للشركة اللي هو بيشتغل فيها على سبيل المثال صندوق معاشات الشركة اللي بيشتغل فيها النادي الرياضي للشركة اللي بيشتغل فيها joint venture للشركة اللي بيشتغل فيها business associate تمام. accepting a fee or gift may imply ربما ينطوي على that the auditor's objectivity has been impaired even though an engagement is not being conducted على الرغم ان مفيش engagement دلوقتي حاليا بس ما يمنعش انه هيتراجع فيهم من ايام in the applicable area اللي applicable area اللي هي ال marketing department في الوقت الحالي marketing department او applicable area at the time a future engagement may result in appearance of impairment of objectivity. ليه؟ يكفي هو بيسلم عليه يقول له اخبار الايه اخبار الويك اند بتاعتك ايه التاني هيعمل له ايه كانت حلوه ولو بنت تقول له نفسي هي كده بالظبط. يبقى معناها ببساطه انا فرحان بك يا بنات على فكره اوديتورز فاهمين انا عايز اقوي خبرتكم الاوديتور لازم يكون فاهم لو مش فاهم هيتلعب بيه كره شراب. مين بيشتغل اوديتور من زمان واحد شوف زمان يعني 20 سنة مثلا لا انت بيبي فيس لسه ما عرفش انا حاسس ان اقدر اتصب عليك في الثانية ما عرفش ليه اهو دي سياعة ماشي. thus no consideration ما فيش اي اعتبار should be given to the engagement status as justification. بيقول كلمة engagement status يعني وضعية الارتباط، هل هي حاليا ام مؤجلة. engagement status بمعنى هل الانجيجمنت ده كونه موجود على جدول حالي او مؤجل لسه ما ظهرش في الجدول. as a justification كمبرر for receiving fees or gift the receipt of promo. هنا بقى خلص القاعدة، قال لك اما بقى بيبتدي يسكسني، اما قيام الانترنال اوديتور باستلام the receipt of promotional item. لازم تكون promotional، يعني ليها substantial value ولا nominal value. nominal value يعني قيمة ايه زايدة، promotional زي ايه such as been، بس مش بين كروس، ها بين زي البين العادي اللي احنا بنكتب بيه calendars نتيجة or samples عينات that are available to the general public. يبقى كم شرط دول؟ شرطين، انه يبقى symbolic ويبقى متاح مش ليه انفرادا للجميع. دول شرطين مع بعض علشان خاطر اقول له and have minimal value. ما هو promotional item ذو minimal value should not hinder، لا يجب ان يمنع internal auditors professional judgment. يعني معنى كده يمكن قبولها بقى. the professional standards states that internal auditors should report the offer of all. ده حتة تانية كمان، مش يرفض مع نفسه، should ايه ضيف لمعرفتك. يبقى معناها اذا تقدم لك حاجة زي كده ايه افضحه. يبقى internal auditors should report لمين؟ الرئيس بتاعه، الرئيس مش بتاع المانجر ده، للرئيس بتاعه هو، للشيف اوديت اكزيكتيف. should report the offer of all material fees or gift immediately to their supervisors. يعني اول ما ادالك الهدية دي او عرضها عليك افضحه، روح على طول واشتكي للرئيس بتاعك. اروح للبص بتاعك انت مش للبص بتاعه هو، يخليه على علم يعني، ما تقبلهاش وبعد كده تروح تفضحه. لو البص وافق ده يبقى بورس. لا طبعا ده يبقى على طول امبيرت. نمرة دي may accept، يعني من حقه انه يقبل the offer if approved by the appropriate supervisor. يعني رئيسه قال له طب ما رئيسك مرتشل ببساطة، هو وكلك صغير عشان بيوكل رئيسك الكبير. ان انا عملت كندون تغاضيت على ان رئيسي بيقبل. لو هو طب ما هو ده بطول الاي اي ايه، ما هو ده النص بتاع الاي اي ايه، لو قالك ما يقبل شهادة ايه. السؤال الثاني professional standards state that ان رئيس وحدة الانترنال اوديت the chief audit executive should disseminate يعني distribute results يقصد بيها نتائج الكوميونيكيشن اللي عمله، التقرير results to the appropriate individuals. هل معنى appropriate individuals بس within، ولا في حالات معينة يكون مطلوب outside زي القانون يطلب او المعايير تطلب؟ صح ولا غلط؟ appropriate، لا ليه؟ لا appropriate within the first، احنا قلناها كذا مرة الحتة appropriate within first، واعمل acceleration للchain of command كمان في بعض الحالات first. لكن لو لقيته قال لي في الاخر ان القانون طلب، اقول له لا والله عشان قال لي confidentiality واحنا حللنا 3-4 اسئله على كده، لو المحكمه طلبت صح الغلط تمام. so that ولهذا disseminating information توزيع المعلومه يعني نقل المعلومه outside the organization is prohibited. المعايير ما حرمتهاش، ولكن المعايير هتطلعها ضوابط قالت انك انت تمشي الاول ايه within وفي الـ chain of command بتاعتك، وتعمل اكسلريشن للشين اوف كوماند بعض الحالات، لكن في نفس الوقت استحال بيك يبقى تشوف القانون بيقول ايه صح ولا غلط، يبقى انسر ايه انكوركت بيكوز ذي ستاندردز بيرميت مش بروهيبت تسمح مش تمنع بيرميت ديسيمينيشن اوف انفورميشن اوتسايد الاورجانيزيشن، بس طبعا على طول ولا ريستريكتد طبعا في اكسبشنال كيسز، لكن دي مش قاعده العامه. نمره ب ريكوايرز ذا اليمينيشن اوف ريفرنسز تو ذا ستاندردز، يعني معناها لما تيجي توزع المعلومه ما تقولش ان ريفرنس الستاندرد المالي اللي بيقول، يعني وزعها معلومه بلا مسمى، يعني ما تقولش انت بتوزعها ليه، ده بالعكس ده انت لو وزعت معلومه خارج عشان تنفي اتهامك بانك كسرت الكونفيدنشاليتي تقول انا بوزعها ان ريفرنس للمعيار اللي قال كذا، او ان ريفرنس للماده القانونيه اللي طلبت مني كذا، او ان ريفرنس لتقرير الليجال كونسل اللي كان بيلزمني قانونا ان انا اعمل كذا، يبقى لازم اكتب الريفرنس بتاعي. امال ان انا اوزع المعلومه وفي نفس الوقت ما اقولش ليه بوزعها، يبقى انا كده ممكن اتهم بايه؟ بافشاء المعلومه، مش كده برضه؟ فنمره ب incorrect because the report سواء كانت المعلومه مكتوبه على ريبورت or مكتوبه باثر اي شكل تاني or other communication should refer to the applicable standard، يعني based على ايه انت بتطلع المعلومه، يبقى لازم تكتب الريفرنس بتاع تطليع المعلومه. نمره سي requires that an engagement performed to generate such information be conducted in accordance with the standards، يعني لو عملت كده لازم تعمل كده لما المعايير تطلب منك، لو عملت ده وهتلاقوا السؤال ده ببلشر، حتى نسيت اقول لكم رقمه كام والله، هتلاقوا السؤال ده ببلشر بس انا اجيب لكم رقم، يعني معنى كده لو انت طلعت المعلومه عملت بيها ديسيمينيشن لازم تقول انت طلعتها بيزد على ايه، يبقى تشير ليه عشان انفي مسؤوليه ان حد يتهمني بان انا بعمل unauthorized disclosure للسنستاتيف and the material information to parties outside the organization. Answer C is correct. Engagement performed to generate internal auditing reports or اي شكل من اشكال الكوميونيكيشن، في شكل ريبورت، في شكل سي دي، في شكل صورة، في شكل تسجيل، في اي شكل من الاشكال، to be disseminated ان يوزع outside the organization should be conducted هذا الاداء in accordance with applicable standards، يعني لا يتم، بص بقى بمفهوم المخالفه، يعني هذا الديسيمينيشن لا يتم بالمخالفه مع المعايير، شوف الكلام، هذا الديسيمينيشن مسموح لك بس لا يتم بالمخالفه مع المعايير اللي هو applicable standards for professional practice of internal auditing and include كمان انك انت لما بتيجي بتعمل dissemination outside لازم تكتب such standard in the report or other communication. نمرة دي is permissible مسموح به، permissible طبعا، لكن بيقول only if a new engagement is performed. نعم، يعني اعمل بقى اتنين engagement كده، engagement في الاولاني واكتشف ان ايه في مخالفات لازم تبلغ، اقول لهم يا جماعة في engagement كده وفي مخالفات لازم تبلغ بس انا ما اقدرش عشان الانجيجمنت الاولاني ده سيكريت، جاي لكم تاني بقى عشان المخالفات دي بقى لازم تبلغ، ادخل فيها بانجيجمنت جديد عشان ابلغها بره، ايه ده؟ يبقى ما ينفعش، يبقى معناها ببساطه ان هو نفس الانجيجمنت، المعلومه لما الاقي لها انه ما فيش سمح اداري فيها وهتضر بعد كده بالليجتمت اند ايثيكال اوبجيكتيفز اوف ذا اورجانيزيشن لو ما تمكش او تسايد بارتيز معرفتهم وفق القانون، يبقى لازم ابلغ على نفس الانجيجمنت مش الانجيجمنت اداري، هو معلومه ناشئه عن نفس الانجيجمنت. انصر دي انكريت. Because in certain situations it may be possible to revise يعني اعدل an existing report or information to take it suitable for dissemination outside the organization. يعني وديت منه نسخه للمانجمنت، وديت منه نسخه للبي او دي، اعدل من صياغه النسخ واعدل واقول فيها وفقا لكذا واذكر الوقائع الاضافيه اللي ما حصلش استجابه او القانون طلب مني، In other situations it may be possible to generate new report, لكن مش new engagement. يعني اكتب new report. يعني الريبورت هو يعدل من صياغته واذكر فيه السبب، لكن ما اعملش engagement جديد. فهي اساسا معلومة عن نفس الانجيجمنت، بس قد يكون توزيعها لو سايد بارتز بناء على نفس الريبورت اللي اتبلغت بيه السينيور مانجمنت والوضع الكوميتي او في ريبورت معدل. سؤال التالت، حد غلط فيه؟ نمرة. طيب خلينا بالاستثناء كده. An internal auditor has completed an engagement review and organization's activity and is ready to issue a final engagement communication. However, the engagement client disagree with the internal auditor's conclusion. اديتها لكم انا في الكود اوف اسكس دي، مش كده برضو؟ قلت يطلع ندل وجبان ويقول وجهه نظر ويطنش وجهه نظر مانجر ولا يسكت، كلا وجهتي النظر يطلع ندل وجبان. الكود اوف اسكس قال كده، يبقى لازم يذكر الاثنين. فاكرين هذه؟ دي اعتقد اللي غلط فيها يعني. ها؟ يعني مش كده برضو؟ او انا بس بغير من ايه المنطلقات، يعني المنطوق بتاعه بيتغير. اربعة، which of the following is the most appropriate method of reporting disagreement؟ افضل طريقة ان انا اعمل بيها ريبورت لاختلاف ما بين الانترنال اوديت انجيجمنت كلاينت كونسيرنينج انجيجمنت اوبزرفيشن اند ريكومنديشن. اذكر وجهه نظري بس ولا كلا وجهتين النظر؟ هو صح ولا غلط؟ دول انا حليت لكم عليها سؤال واحد، جبت لكم عليها في الاكزام ده اتنين. خمسة كان صعب؟ جه في اوديت ريبورت المنطوق ده، اوديتور كتب كانت الاوبزرفيشن بتاعته بتقول ايه؟ several items of equipment had been rebuilt اصلحت by the maintenance department. يعني الهيكل التنظيمي في maintenance department، ادارة عشان تصلح المعدات، ادارة الصيانة. الا انه الاكويبمنت اللي كانت بتتصلح في المينتننس ديبارتمنت ما كانتش المفروض انها تتصلح جواها، كان المفروض وفقا للعقود even though the equipment was still under warranty. يبقى تتصلح على حساب مين؟ على حساب المورد. يبقى معنى كده كأنه بيقولها بطريقة تانية، انه اعمال المينتننس ديبارتمنت بتقوم باصلاحات كل المكن العطلان، يبقى ما حدش بيبص في شروط الوارنتي. طب ده بيكلف الشركة مور ريسورسز ولا لا؟ صح؟ هو بيراجع ايه دلوقتي؟ بيراجع عمل مين؟ بيراجع عمل المينتنس. فلما سألهم على الجوبات اللي فيها مينتنس قالوا مروني الاسيت وجالكم امتى والعقود بتاعت الاسيت ووروني ايه الشروط بتاعته وايه البوظان اللي حصل فيه وايه شروط الوارنتي. طلع خمس ست اكويبمنت لسه ما زالوا تحت الوارنتي وتصلحوا وتصرف عليهم فلوس من موارد المنشأة. بيسألك السؤال، one purpose of the audit was to، الاول لما عمل الاوديت بالشكل ده، دي financial audit ولا operational audit؟ بالمناسبة دي operational، صح ولا غلط؟ تمام. نمرة ايه؟ السيرتين التأكد the efficiency of the maintenance department of making repairs. يعني ايه الافيشنسي؟ هي ممكن المكنه تبوظ، لو اتصلحت عند المورد اللي ورد المكنه يصلحها ب 1000 ممكن المينتنس ديبارتمنت تصلحها ب 800، يعني تكون فيري افيشنت. بس المفروض تتصلح فين؟ عند المورد، صح ولا غلط؟ هو ما اتكلمش في انها بتتصلح برخيص ولا بغالي، لكن في الحالتين قال انها اندر وارنتي وبتصلح جوه الشركه وبتشد من موارد الشركه، لكن ما تكلمش في مدى الافشنسي في عمليه الاصلاح. يبقى المخالفه مش انها بتصلح بكتير ولا بقليل، المخالفه انها ما تصلحش اساسا، دي تروح للمورد. المفروض زيرو. يعني ايه زيرو؟ يعني ما تعرضش على عمل مينتنس خالص وما تعملهاش المينتنس. لا هو بيقول زيرو يعني مش يقصد زيرو يعني ما تكلفتش، المفروض ما تجيلهاش من اساسه. بس ادي الفكره. فانصري انا ما بحكمش، ما بقيمش الافشنسي بتاعتها، لاني ما سالتش دي المفروض اتصلحت بكام. انا ما سالتش كده، المركزه بتاعتي مش اتصلحت بكام، المركزه بتاعتي شود انت بي ريبيرد هنا، ات شود بي ريبيرد اندر وارنتي اجريمنت. يبقى انصر ايه؟ انكوريكت. هندخل على فكره في النص الثاني من المنهج كده كله، اللي هو بقى ايه دماغك. عايزين تشتغل بسرعة؟ تشتغل بسرعة من الساعة 4 الفجر؟ من 4 ل 6 كويس؟ أنا فاضي من الساعة 4 ل 6. بس هاتولي فطار معاكم عشان ما أعرفش أشتغل أنا. لو السبت عايزين الصبح أنا ممكن أديك الصبح. لو الحد عايزين أوكي. لو الاثنين ماشي. الجمعة الصبح. الجمعة الصبح ماشي. الجمعة الصبح. من الساعة 10 الصبح. 10 الصبح. عايزين؟ مش هتفرق معايا أنا. أنا عمري ما يهمني الحاجات دي. عايزين من 10 الصبح؟ بدل يوم السبت؟ ماشي. انت فعلا عالي قوي يا احمد، هيبقى لك مستقبل جامد قوي. بس نصيحه، اوعى تعيش في مصر، ما تعيش، سافر، هاجر. هاجر هيبقى لك مستقبل كويس. النمره ايه؟ عمرها ما هتكون مراجعه افشنسي، لان مراجعتش هتكلف الاصلاح كتير او قليل. انكوركت بيكوز زي اكسرت. اكسرت يعني المستخرج من تقرير مراقبة الحسابات. الجملة دي بيسموها اكسرت. زي اكسرت راحت فين يا ولاد؟ from the audit report does not indicate. ما قالش، ما ذكرش whether this is واحد فين. whether this is also an audit objective. طبعا ما قالش ان ده audit objective، يعني ما قالش انها بتصلح بكتير او بقليل. تعليق وحش، ضعيف يعني. نمرة بي، determine if warranties are adequate given the company's repair experience. يعني ايه الكلمة دي؟ الوارنتي adequate يعني ايه؟ يعني الراجل هو بيبيع لي المكنة بيقول لي الاصلاحات في حدود 2000 جنيه هتحملها، فانا اكون شايف ان المكنة دي بتعطل على طول، يبقى المفروض الاصلاحات في حدود 5000 جنيه هتحملها. هو ذكر مدى السيلينج بتاع الوارنتي قد ايه؟ هو انا راجعت البروفيجنز في عقود الاصول عشان اعرف مدى الادكوسي للوارنتي بروفيجنز؟ ما راجعتهاش. انا الظاهره بتاعتي انها لسه ما زالت تحت الوارنتي، ولكنها الاعطال بتاعتها وهي فتره الضمان بتصلح الحساب المشاكل. لكن ما قلتش الوارنتي ادكوت ولا ما قلتش الوارنتي لمده سنه والمفروض يبقى 3 سنين او 4 سنين. دي معناها لما انتقد ايه بقى هنا؟ لما انتقد عقود الوارنتي يبقى ده الاوديت اوبجيكتيف بتاعي. يبقى انا لو بنتقد عقد الوارنتي اقول له الراجل ده مديني ضمان لمده سنه، مثيل الالات دي ياخد ضمان 4 سنين. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ نمره سي، determine the داون تايم برسنتج، نسبه الاعطال. داون تايم برسنتج، determine the داون تايم برسنتج of the equipment. وانا مش عرفني داون تايم برسنتج، انا قلت بعض الالات عطلت. هو انا عارف مجموع الالات كام والاله بتشتغل كام ساعه وعطلت كام ساعه. هو ذكر التقرير، في بعض التقارير كده يا جماعه يقول لك بسبب عدم وجود البريدكتيف مينتنانس اللي هي الصيانه الوقائيه، المكنه دي اشتغلت 50% من وقت السنه بس. يبقى 50% بتتصلح من الوقت، يبقى يكون الهدف من هنا ان انا احدد الداون تايم برسنتج من الاجمالي المتاح لوقت المكنه تشغيلا. لكن انا ما رجعتش دي. انا قلت بعد ما كان بيبوظ المفروض ان هو يروح يتصلح في السبلاير او عن سبلاير الا لو بيصلح داخل مقرات شركة. الوقاية خير من العلاج. انا ما احطش خطة انتاج وانا بحط الكونسترينت بتاعي اولا. خطة الانتاج لازم تقوم على كونسترينت. الكونسترينت انا عندي اجمالي الوقت المتاح للمكنة دي. ومين اللي بتحط الاول? عشان اعرف انت كم وحدة? لازم اترجم. لا لا لا لا. الماركت في نفس الوقت في اطار الانترنال كونسترينت اللي عندي. لازم الحتة دي. يبقى لو عندي كونسترينت يبقى لازم. هو سموه ليه كونسترينت? لانه حد عليا. يبقى انا ما اقدرش احدد عدد الوحدات الا لما اعرف اجمالي وقت تشغيل المكن واسمح بالصيانه الوقائيه علشان خاطر ما تكلفش وقت اكبر في اصلاحها وهكذا. انت بتلاقي مثلا العربيات اللي هي بتشتغل مقطورات اللي على الطرق السريعه دي لانها ما بتاخدش وقت الصيانه الوقائيه فبتلاقي معظمها متبهدل لما بيقعد في الورش بيقعد في شهور كتيره جدا فاصحابها بيخسروا كتير جدا. هذا موضوع تاني. مش عرفك. لا هو هنا بيتكلم داون تايم برسنتج. بعيدة خالص عن دي. لا لا دي موضوع تاني. يقول لك اما هو ده اختيار بقى سيان الوقاية تمام ده موضوع تاني. في الوصيصن طبعا. للشطارة. نمرة سي ان انا ما كنتش بحدد هي العطل في المكن اخد كم في المية من الزمن المتاح لتشغيلها. ما ذكرتش كده في التقرير. نمرة دي اتشيك يعني افحص for unnecessary repercussions. طبعا unnecessary طبعا طبعا. ليه? لان الشركة تكلفتها بينما المفروض ما تتكلفهاش. يتكلف اللي داني المكنة. يبقى ده الهدف من الفحص. اللي جاوب السؤال ده صح شاطر. او عنده judgment عالي. لما جابش السؤال ده صح مش شاطر. مين ما جاوبوش صح? بنات. البنات جاوبوا صح. ولاد. غيرته. حتى لو جابوش صح برضو رفع ايده. ماشي. السؤال اللي بعديه ستة. غلبكم السؤال السادس? صعب? اللي هو السؤال رقم كام? ده انا ما اعرفش لسه. انا ما اعرفش. لا اعتبروني دايما بمثابة جاهل قبل ما اقرا السؤال. تتكلموني على حاجة انتوا تعرفوها انا ما اعرفهاش. انا بقول حد حد جاوبه غلط بس اول ما حد بيعمل كده هقربه عشان اعرف. انا ما اعرفش عنه حاجة. الولد ده بيتحضر لي على فكرة. لو تفتكره بحضره. ما عنديش وقت في الكلام ده. لو حبيت اعمل انترنال اوديت في القاهرة. مين شايف انه عنده امكانية يدرس المحاضرات اللي احنا قلناها دي ويقدر يوصلها للناس بنفس القوة بس على اسرع شوية. انا هنا بموت الوقت شوية. بعدين طبعا. ما في القاهرة بيشتغل الصبح برضه. نفس الحاجة زي ايه? مين شايف في نفسه كفاءة مدرس? حوكله شهد. والله اجوزه بعد سنة. وابن الله بعد 5 ايام من الجواز. اصلا خايف اروح. هتطلع كده. مين عايز يروح? مين عايز يدرس? والله ياكل شهد يا ولاد. الفلوس كتير احنا. وتعالى انفقر. مش هعرف اضحك عليكم. ننصب برنا. management has requested that ان الـ audit department to conduct an audit of the implementation of a recently developed company code of ethics. يعني ايه? ده هنا مش الـ audit الرايح بنفسه. ده management هي اللي طلبت خدماته. يبقى ده تحت assurance ولا تحت ان ما وصلتش. المانجمنت هي اللي طلبته اساسا. قلت له تعالى قول لنا رايك. تعالى قول رايك. مانجمنت هاز ريكويستد ان الانترنال الاوديت ديبارتمنت تو كوندكت ان اوديت هي اللي تيجي تراجع اوف ذا امبلمنتيشن. ليه؟ لتطبيق ايه؟ recently developed, يعني حديث العهد, حديث الوضع, وضع حديثا. Company code of conduct. In preparing for the audit, وانت كinternal auditor بتعد للمراجعة, the auditor reviews A. The newly developed code, اللي هو عايز يراجعه. مش انا قلت الاوديتور لازم يتأكد الاول من وجود معيار. ما هو النصوص الكود, ما هي دي المعيار. صح الغلط. يشوف الفورم ويشوف اذا كان بينطبق ولا لا. لو السبستنس. فلازم الاول يشوف في فورم ولا لا. في مسطرة ولا لا. فارى الكود اللي محطوط ده. Newly developed code. And compares it. وقارن هذا الكود with several others for comparable companies. الشركات المثيلة. طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان يشوف مدى الادكوسي بتاعه, الكفايه بتاعته. هل نصوص الكود كافيه ولا الكود اخفل نصوص واجبه؟ يبقى معنى كده لما يقارنوا مع الكودات المختلفه يبقى في, واحنا نوعين من المراجعين, في نوع بيشتغل على الدواق وفي نوع عقله كبير. النوع اللي بيشتغل على الدواق بيمسك في الستاندرد او الكرايتيريان ويعتبره المعبود الاعلى ويبتدي يشتغل عليه. اللي عقله أكبر بينتقد هذا المعبود. والمين قال إن ده الكمال كله؟ الفورم ناقص كتير. عشان أنتقد هذا الفورم وقوله إنه ناقص كتير يبقى عندي حالات مثل. صح الغلط؟ فهو جاب حالات المثل عشان تفتح عينه على الثغرات اللي في الكود الحالي. فاهمين الفكرة جاية إزاي؟ هو ممكن كده يلاقي الموجود في الكود ده بدون مراجعة الأكواد الأخرى. متطبق حرفيا ويطلع التقرير بتاعه فول كومبلاينس. حاجه حلوه. ده مراجع سوري نص لبه, مراجع اعلى منه يقول له اه هو في فول كومبلاينس بالمكتوب بس المكتوب ضعيف جدا, او المكتوب اقل بكثير من اللي المفروض يكون مكتوب. صح الغلط؟ فيوصي في الريكومنديشن باعمال النصوص اللي تعمل مستوى كفرج لكود اوف اسكس يتوائم مع الاهداف الكليه بتاعت المنشاه. ادي النصرة وادي النصرة. فالراجل ده حريف. ليه؟ لانه ما اكتفاش باللي تقدم له من كود اوف اسكس وقال هشوف مدى الابليكابيليتي بتاعته, ولكن قال هوسع الفيو بتاعتي شوية. يبقى the auditor reviews the newly developed code and compares it with several others for comparable companies and concludes that, استخلص من العملية دي, the newly developed code has severe deficiencies. ده مش في الابليكيشن, في الكود نفسه, في النصوص بتاعته. يعني معنى كده ان هو قال لك ان المسطرة ناقصة, الكرايتيريا ضعيفة. الكرايتيريا ده ما بيقولش مدى الالتزام بالنصوص, ممكن يكون الالتزام تام لكن بكرايتيريا ضعيف. يبقى هو ما بينتقدش وجود التزام او عدم التزام بالكود, ما بيلتزم مدى جودة الستاندرد الكرايتيريا اللي هو النص في المعيار. فقال لك في سيفير. سيفير يعني ايه يا اولاد؟ شديد. شديد deficiencies يعني ايه؟ قصور. قصور شديد. based on this conclusion the auditor should نمرئ plan an audit for the implementation of the management code of conduct. يعني بيخطط يشوف هل هناك implementation. implementation غير develop. develop يعني يوضع, implement يعني يطبق. يبقى بلان الاوديت عشان يشوف مدى التطبيق of a management code of a conduct and also for compliance with. هو لازم ان انا اقول لهم التزموا بالbest in the practice, بالبنشمارك, باروع كودات العالم, ولا التزم بحالات المثل على الاقل. لما اطلب منك كرايتيريان واقول لك الكرايتيريان بتاعك ضعيف, مش لازم اكلمك على الكرايتيريان للبيست ان ذا وورلد او البيست ان ذا اندستري. اطلب منك الالتزام بالكومبارابل اللي في وضعك. صح ولا غلط؟ يبقى اذا اردت ان تطاع فمر بما, بس هبدل كلمه واحده عشان ده انترنال اوديتور, لانه لو امر يبقى تنفيذي, فاوصي بما هو مستطاع. يبقى هنا ساعتها تقدر تتكلم مش على البيزنس براكتس, مش لازم. بيست براكتسز فروم اذر كودز سينس ذس ريبريزنت ذا بيست افيلابل كرايتيريا. مين قال ان لازم الكرايتيريا تبقى ذا بيست اوف ذا بيست؟ لكن على الاقل تكون معقولة صح والغلط تمام. answer A incorrect because the auditors should not conduct an audit of the compliance with the criteria that have never been communicated to the auditees. والله ما حد عارف اذا كان هو قال لك developed بس دي بيستنتج منها هو قال لك هي ديفلوب لكن مش امبلمنتد. فقالوا له تعالى يعني هو بيتكلم في توقيت عمليه المراجعه يعني المرش حطت كود وهو قال لك كده فوق وطلبت من الاوديت تعالى ابدي الرحله. فقال لك طيب انا هعمل انجيجمنت اشوف مدى الامبلمنتيشن. فالامبلمنتيشن يجي بعد ايه؟ بعد الوضع. فهنا وقف في الكيس الاولانيه بتاعته لغايه الايه؟ انها وضعت الكود. لكن ما قالش في الكيسه بتاعته انها امبلمنتد كود. فقالت له ايه؟ تعالى قول لنا على رايك في التطبيق، لكن تعالى قول لنا على رايك في سلامه الموضوع، في سلامه الكود. طبعا انا انتقدت بطريقه ثانيه خالص. انا بقول لك مش لازم وانا بنتقد اقول لهم لا لازم تحطوا البنش ماركينج في النصوص بتاعتكم، صح ولا غلط؟ هو بينتقد توقيت عمليه المراجعه. ان المانجمنت قالت له تعالى بص في المكتوب لكن ما قالتلوش تعالى ابدي رايك هل هو مطبق ولا لا، لان واضح انه لسه ما اتطبقش. شايفين العمليه ماشيه ازاي؟ نمره بي سيكون بي سي انفورم مانجمنت اوف ذا بروبلم. اقول للمانجمنت في مشكله اللي هو سيجنيفيكانت ديفيشنسي يعني او سيفير ديفيشنسي ويز ذا اكزيستنج كود اند ريبورت ذات it would be inappropriate to conduct an audit. واقول لها انا مش هقدر اراجع ده امتى مش هقدر اراجع؟ لما يجي يطبق الكود. ما هو الكود اتحط يبقى بعديها اكيد الكود هيحصل له ايه؟ هيطبق. فاقول لها والله بصي انا قلت ايه ان الكود ده ضعيف، هل معنى ضعف الكرايتيريا ان انا المنطقه دي ما راجعهاش؟ ده بالعكس، المناطق اللي فيها كرايتيريا ضعيف هي مناطق احق بالمراجعه لاحقا، صح ولا غلط؟ يبقى بيقول لك يمتنع to conduct an audit until the code is revised to incorporate عشان يشمل ال best practices from industry. هو لازم الكود بتاعه يتحط على الدواء، يتحط على البنش ماركينج. يبقى معناها اقول لهم ايه؟ والله ما انا جاي لكم مراجع الا لما الكود ياخد احسن النصوص الموجوده على مستوى الصناعه كلها. ده انت ضعيف قوي يا راجل. ما ينفعش. يبقى معناها وبعدين انا قلت لهم كده وهم طبقوا كده يبقى انا امرتهم، يبقى انا خدت الشق التنفيذي، يبقى انا مش من حقي خدت الشق التنفيذي في ايه؟ في وضع الكرايتيريا. يبقى مش من حقي ان انا اجي اقيم كرايتيريا بعد كده. صح ولا غلط؟ يعني كلها اخطاء تكنيكال، كلها اخطاء تكنيكال. انفورمد يعني ايه؟ انفورم لا يعني انفورم يعني معناها اكتب في التقرير بتاعي. انفورم يعني اكتب في التقرير. لا انفورم يعني كوميونيكيت. انفورم يعني كوميونيكيت. اكتب في التقرير. انفورم يعني كوميونيكيت. لا دي ما فيهاش حاجه. كلمه انفورم يعني كوميونيكيت. يعني اقول للمانجمنت اقولها في ايه؟ في شكل تقرير. ده الطبيعي. انسر سي انكوريكت. Because conducting the audit is appropriate يعني من حقي اعمله وده المفروض ان انا اعمله. If management wants feedback about the implementation ده امتى؟ في الوقت اللاحق لما يحصل له implementation. لان هي دلوقتي في الوقت الاولاني عملت ايه؟ قالت لي تعالى قول لنا رايك في الموضوع. لما يجي ينطبق المانجمنت الاولاني قالت لي تعالى قول لنا ايه رايك في التطبيق؟ لازم اعمل ايه؟ تطبيق. يبقى هنا في بقى هيكون اثنين audit objectives كده. الاوديت اوبجكتيف الاولاني مدى سلامه الموضوع اللي هو الكود نفسه. الاوديت اوبجكتيف الثاني مدى تطبيق الموضوع بالظبط كده اللي انا بقول عليك. نمره دي كوندكت ذا اوديت از ريكويستد باي مانجمنت ريبورتنج اونلي نون كومبلاينس وذ ذا كود. ما انا قلت لك ابقى مراجع فقير لاني لقيت ان في حالات. يبقى انا هنا بدور على ايه في الحاله دي؟ بدور على كرايتيريا ضعيفه وبقول انها بتطبق. طب انت ما عليتش شويه عشان تشوف ضعف الكرايتيريا وتوصف تقويه هذه الكرايتيريا. بالظبط كده الله ينور عليك. ليه؟ لاني خدتها النص بقى وعندك ثلاثه اقدار ثلاثه موجوده وسبعه عالي وسبعه موجوده كده بالظبط. عارفين بتاع زمان؟ ده اوديتور برضه بس ده مش اوديت ده اسمه ايه بقى في الحاله دي؟ incorrect because the auditor must communicate the deficiencies. يبقى ما اصبحش الا قدام بي ريبورت تمشي عشرة في كلمه انفورم او ريبورت او كوميونيكيت الثلاثه بمعنى واحد. ريبورت is the nature of the deficiencies in a formal report to management. طبعا وكمان مش كده بس ده المفروض كمان and recommend ان انا اقوي هذه الديفيشنسيز. صح ولا غلط؟ حد جاوب السؤال السابع غلط؟ ده المباشر خدتوا عليه في السؤال. عايزين من كده كتير كل مره. حلوه يعني كده بتصحي المحاضره. حلوه نشاط. حاضر انتوا متعبين على النعم. اهو ماشيين الساعه كام؟ 10 عليك.